الابن المنصي خلايا الابن هي كده هناك الواحد الله يخيبك الابن الاندريتك الصاي طالع من ايه؟ من الابريال يلا يا شباب ناس طق مطبق ومطبق هو ده النهاردة هناخد الستيميشن دماغة برامري ستيميشن بيج 10 وهو تطبيق على الحصة اللي فاتت يعني هنحفظ ياخد الحصة اللي فاتت صح كده صح 30 صفحة 30 لا تحصوا مش هينفع كده المرة الأخيرة اللي في إيدك النط الأجرام النط الثمني الريفيجن نوت فيها كل حاجة طبعا تذاكر إيه؟ هي دي حاجتين نظري ضرك الترم الثاني هو الباسطة فعش كده حبست روح اسبوع عملتهم لك 38 ورقه ومخصصت سنين. العراق مفيش ولا معلومه نصر. حتى قلب قال لي كده انت بتكبرني اقول كله كلمه، قلت له انا عاوز كده في مصر. بسمع كل كلمه قايلينها معاك. لان مش صور. نختار معظم الكلام كل الكلام. الناس اللي ما حضروش معايا الترم الاول فانا عملي ميلا يوم الخميس الترم الاول سيمبليشن الساعه 2 ونص. كامل ايه ده لو في وقت هتقول اول مستوى يطول فيها انما اساسا هتقول الترم الاول الترم الاول طيب وبعدين الشيف حكام انا ضامي كان كونسوليشن هيخلص في خد عمك اذا في وقت اقول اذا في وقت your attention please لا والله عم هو يا اخي اسال عمك لو تمام anatomical consideration لا قراءه عابره انا استغل الالوان شويه فبص معايا الرايت كورونري فيسل بيغذي ال رايت فنتيكل والبوستير رول اوف ليفت فنتيكل الرايت بيغذي الرايت فنتيكل والبوستير رول اوف ليفت فنتيكل بينما الليفت كورونري فيسل بيغذي بص نرسمها ازاي اللاترال وول بتاع اللاترال فنتيكل والانتير وول خليك ابراهيم هاتي على محور تاني يبقى بنقول نخلص حتى بالرسمه دي سؤال في ام اس كيو ابراهيم هات جميع انواع الاوراق كده قلنا هات شويه عشان الناس اللي ما خدوش هيجيبوا يبقى تاني الرايت كورونري بيدي الرايت فنتريكل والبوستير وول اوف ليفت فنتريكل والليفت يدي ايه؟ لاترال كيرو الاسكاء فقط مين اللي دوميننت في قلبك اللون الاسود ولا الاحمر في الرسمه اللي هنرسمها الاسود يبقى الرايت كورونري هو اللي دوميننت وده في 50% من الناس المعظم الليفت دوميننت بيدي اكتر في 20% بس في 30% مين يدوا عند بعض بالظبط بص عليكم فحضرتك الطريقه سهله في كل الأديان السماوية اليمين يذبح أهل يمين واليسار يمثل الشيطان يبقى مين أكتر مين اللي دوميننت رايت 50% وأقل ليفت 20% و 30% يا غجر أنا يبقى فيهم أسفل شوطين يبقى مين اللي دوميننت أهل مين؟ يمين رايت 20% يسار اقلهم 20% واللي يكوال 30 عشان تذكره في الامس كيو وكل ده امس كيو بس انت مش نظري. طيب بص معايا سؤال ثاني امس كيو. في نوعين من الفيسل في القلب، نوع موجود ابيكارديال فوق ال فوق الابيكارديال فيسموه ابيكارديال صح، ونوع تحت الاندوكارديال يبقى ده يسموه صار اندوكارديال. فتاني شايف في اللفه دي مش قصادك، بص معايا اللفه الاولانيه موجوده عندك موجوده في الورقه الطويله، انما دي مش موجوده. الفيسل ده اسمه ابيكارديال، ده اسمه صار اندوكارديال. بس الاجابه سهله قوي، تفتكر البريشر جوه الفنتكل هيأثر اكتر على مين؟ على الصاب اندوكارديال ولا على الابي؟ ابي يعني فوق، الابي كارديال صاب اندوكارديال. عشان كده اقول لك معلومه مش كاتبها زميل بس مهمه قوي، معظم حالات الميوكارديال انفاركشن في الانسان بتبقى صاب اندوكارديال، يعني الحته اللي بتموت في القلب مش كل العضله تموت صاب اندوكارديال. ليه؟ لان هو اللي بيتاثر اكتر من الابي كارديال بريشر. المعلومة الثالثة MSQ، مفيش أنستموزس ما بين اللارج كروناري فيسل الرايت والليفت كروناري، مفيش ما بينهم أنستموزس، الأنستموزس ما بين السمول فيسلز، الأنستموزس موجود ما بين إيه؟ سمول فيسلز، تمام؟ طيب، نيجي عاوزين نقرأ الفينس درينج، هنقرأها بطريقة ذكية جدا، قال لنا ألبرت فريسبريشن، يلا قراءة جديدة في صفحات القديمة. قال لنا إن الأرتيريال ضغط يروح للأنسجة وهو nearly fully saturated 97% مشبع بالأكسجين. طب قولها بالعربي عشان تلقطها أسهل، 97% مشبع، يرجع من التيشو الفينس ضغط 70% مشبع، يبقى كأني أنا رحت لك 97 رجعت معاه 70، انت خدت كام؟ 27. ده يسموه الكوفيشنت اوف اوكسجين يوتيلايزيشن، معامل استخدام الاكسجين. الانسجه ديورنج ريست بتستخدم فقط 27% الا الهارت. ليه؟ لانه مش عضله ريستنج، ده ايفن ديورنج ريست هو شغال فبيستخلص 70-80% من الاكسجين مش 27. ده تحت الجدول بالظبط في صفحه 30، الجملة دي هنقراها مع بعض. During rest for myocardium بيبقى resting، لا ده myocardial extracts، حط لي بقى في الدائرة المشروع بتاعتنا 70-80% من الأكسجين، لأنه مش ريست، يبقى كل الأنسجة تاخد 27. فيجينا في الام سي يقول لك إيه؟ هيكتب لك أربعة أورجانز من غير ما تقرا السؤال، مين أكثر أورجان عنده very high extraction ratio؟ myocardium اعلى اكستراكشن ريشيو في الجسم من 27-80 من بعض، حطينا دايره وعليه بالخيال القوي بتاعكم، يبقى الفينس بلاد اللي طالع من الهارت ده تقريبا فاضي من الاكسجين، لونه ازرق، لونه كحلي، يبقى needs to be oxygenated. يبقى بيلد على المعلومه دي، ترميه في الرايت اتريوم الفينس بلاد بتاع الهارت، تحطه في الرايت اتريوم ولا تحطه في الليفت اتريوم؟ احطه في الرايت اتريوم. ليه؟ ده هيروح للرايت فينتكل ومنه للرئه تو بي اوكسجينيتد. فهمت ليه بقى لازم كل الفينس بلاد بتاع الهارت تترمي في الرايت اتريوم؟ لانه طالع فاضي بالاكسجين، اتاخد منه 70-80، طالع مش ازرق كحلي، نيدز تو بي اوكسجينيتد. دي الجمله اللي فوق الجدول بالظبط في صفحه 30، اقراها معايا. يبقى ده الكورونري، الكورونري ساينس والانتيرو كورونري، حط دايره حوالين فينز، الفين دي بتدرين فين؟ هنوديها لانهي اتريوم؟ حط دايره ثانيه حوالين رايت اتريوم. يبقى انا ربطت لك المعلومه اللي تحت الجدول اللي فوق الجدول. ليه وديته رايت اتريوم؟ ما فيهوش اوبشن خالص. المتاخد منه كام؟ 70-80%. سؤال ام اس كيو. عاوزين نقارن الكاردك ماسل بالسكيتال ماسل. كنا قلناها معلومه قديمه. الكاردك ماسل 99% من الميتابوليزم بتاعها ايروبيك، يعتمد على الاكسجين، وعشان كده كان عندها بلاد فيسلز اكتر، الميتوكوندريا 30% من حجم القلب امور مايكروبيتين فاكر. طب خدها بقى بطريقه بليف ات اور نوت، صدق او لا تصدق، كل ملي متر مربع، 100 سنتيمتر مربع، ملي متر مربع في عضله القلب في 3000 ل 4000 كابيلاري في المتر المربع. يعني اكتر اورجان في جسمك فيه عدد من الكابيلاري في الملي متر المربع هو عضله القلب، لانها العضله الوحيده اللي بتشتغل من المهدي للحد، شغل ما بتبطلش وهتعتمد على الاكسجين، يبقى عاوزه كميه دم رهيبه. كل ملي متر مربع فيه 3000 ل 4000 مقارنه بالسكيتال المصري لو خدت الملي متر المربع 500 الى 2000. قلبنا 300 جرام، عشان نقارن بالسكيتال المصري هناخد 100 جرام من عضله القلب ونقارنها ب 100 جرام من السكيتال المصري. ال 100 جرام من عضله القلب في الدقيقه يجي لها 84 سم دم، وتستهلك اكسجين قد ايه؟ 9.7. العبد الله لما كنت كاتب الكتاب السنه اللي فاتت، دي معلومات اكاديميه يعني مالهاش علاقه في الطب قوي، ما كنتش كاتبها سهله، بقول ال 100 جرام يجي لها 80 سم دم وتستهلك 10 سم. اسهل واحد يفتكرها، لانه اساسا مش هنتعامل فيها مع المرضى. عاوز لو انتوا قعدتوا كتاب مره اخرى في يوم من الايام انتوا كتبتوا المعلومات الاكاديميه، ما مش ضروري تكتب حاجات سو سوفيستيكيتد، مع الاخذ بالاعتبار دي مش اكثر دقه، لان مش كل الناس زي بعض. افهم ده مش رقم يعني كل الناس ثابته عليه. طب ليه نختار رقم صعب؟ اسهل ان انا اقول لك ان الكارديك ماسل كل 100 جرام بتاخد 80 سم وتستهلك 10 سم اوكسجين في الدقيقه، من ان انا اقول لك بتاخد 84 وتستهلك 9.7. فارقام عمرنا ما هتعمل معاها اساسا، خلينا نعقدها. ده انت سايبني لو كتبتها لروحك 80 و10 هتجاوب الام اس كيو صح، ان طبعا لما يجي لك 9.7 تبقى تقريبا 10. يعني مش هنقول لا ده الرقم غلط، تبقى مخك ضارب. قارنها بالسكيتا الماصل، ارقام قليله جدا. 2.7 بدل 84 و2 من 10 بدل 9.7. قال لنا البرت ان الكابيلاريز 10% منهم فاتحين و90% قافلين. 10% فاتحين بالميتابولايتس و90% قافلين بالسمباثاتيك، وكل شويه اللي فاتح يقفل بالسمباثاتيك واللي قافل يفتح بالميتابولايتس. يبقى الفيسل بتتحرك، فسموا هذه الظاهره فازوموشن، حركه الفيسل، حركه الفيسل عملها لكم كده فازوموشن. الهارت محتاج كميات رهيبه من الاكسجين، نقفل كابيلاري ازاي؟ افتح كله، افتح كله في الهارت، بص لايديا، يبقى الفيسل بيتحرك. There is no vaso motion in heart. No vaso motion in heart. ده الفرق الاخير، فهمت ليه؟ لانه محتاج كميات ضخمه من الاكسجين. ده كان الاناتوميكال كونسيدريشن، وهو قراءه، واجبرت نفسي واجبرت البرت ان احنا نقراه معاكم، لان This is not a diagram. This is a revision note. فقرينا كل كلمة، مش حاجة جديدة. أول سؤال نظري: Regulation of coronary blood flow. نظري مهم والسؤال. Two factors. صفحة صغيرة اللي هي النص ورقة اللي معايا. بص فيها. The right and left coronary طالعين من الأورطة. طالعين من إيه؟ أوه. واحد بيروح للليفت فنتريكل، ده الليفت، والثاني بيروح للرايت فنتريكل، ده الرايت. بالاسكاب كمية الدم اللي هتروح للليفت فنتريكل، الليفت كروناري جاي من الأورطة وراح للليفت فنتريكل، يبقى الفيرفيوزنج بريشر اللي هيمرر الدم من الأورطة للليفت فنتريكل هيعتمد على فرق الضغط في الأورطة عنه في الليفت فنتريكل، مش الأورطة والفينز. يبقى الفيرفيوزنج بريشر في الهارت لا يعتمد على فرق الضغط في الارتري والفين، انما ارتري وفنتريكل، ارتري وفنتريكل. أورطة وليفت فنتريكل في حالة الليفت كروناري، وأورطة ورايت فنتريكل في حالة الرايت كروناري. طب تعالى نحكي، كلكم عارفين الأرقام أحسن مني. الضغط في الأورطة في السيستول 120 وفي الداستول 80. أو ده طالع الأول اللي نقلتها كذا مرة. Left ventricle pressure في السيستول 120 في الداستول 0 وإلا هتاخد 0. عشان كده أجيال حافظة الجملة زي ما بقولها من الحاجات اللي بيذكرني بيها الطلبة بعد ما اتخرجوا إن الضغط في الفنتكل دورينج داستول 0 وإلا هتاخد 0. في الرايت بيبقى 25 في السيستول و0 في الداستول. طب تعالى نشوف بقى الجريديان الليفت فنتكل في فترة السيستول. يبقى هنا 120 وهنا 120 يبقى الفرق 0. الزميل كاتبها ما عرفش جاب الرقم ده منين، كتبه في الاورطه 121 ما عرفش حتى يعني هو ديفرنس الواحد ده هيعمله. فبدل ما طلع الفرق 0 طلع 1. اظن لما تاخد 0 زي ما تاخد 1% يعني 2-1 0 زي 1. انما يعني انا كاتبها لكم زي ما هو كاتبها، بس يعني عمرنا ما سمعنا حد قال اورطي بريشر 121 على 80. حتى لو قلتها في الامتحان استغرب او ايه ده 120 على 80. طيب هنا بقى في الداستول البريشر 80 وهنا 0 يبقى الفرق كام؟ 80. يبقى في حاله الليفت فنتكل نخلص في ان معظم الدم اللي بيروح للليفت فنتكل عن طريق الليفت كورونري بيروح في فتره الداستول. تعال نطبق نفس الكلام على الرايت فنتكل في السيستول 120 ده الضغط في الاورطه، لان الرايت كورونري مش طالع من البلمونري طالع برضه من الاورطه. الرايت كورونري طالع من الاورطه، الليفت والرايت كورونري الاثنين طالعين من الاورطه. فالضغط في السيستول 120 في الرايت فنتكل الضغط 25 يبقى الفرق 95. في الداستول في الاورطه 80 وهنا 0 يبقى الفرق 80. يبقى من هنا نخلص ان الرايت كوروناري بيمشي فيه دم في السيستول وفي الداستول مش فقط في الداستول. بس مين اكثر شويه؟ السيستول يعني العكس تماما. خد بالك يبقى ده في الداستول فقط، انما ده سيستول وداستول بس اكثر شويه مش كتير. 95 مش فارقه بين 80 كتير في السيستول والداستول. يبقى البرفيوزنج بريشر بتاع الهارت ما هوش فرق الضغط في الارتي عنه في الفين، انما الارتي عنه في الفنتكل. اقلب صفحتك من فضلك. يعني الضغط اللي بيودي الفنتكل يعني ايه؟ بيجي بريشر ما هو السائل ما ينتقلش الا كلام فيزيك ملوش دعوه بالطب. اي سائل ينتقل من نقطه لنقطه من جراح فرق الايه؟ الضغط. فده اهم حاجه تقول كميه الدم اللي هتعدي. تمام؟ عشان كده احنا قلنا الداستول ده في الليفت رايت لا. ان اهم حاجه هو فرق الضغط مش الكومبريشن. بس هنا دايما موجود كده. In the right to left coronaries are branches from aorta, direct branches from aorta. That aorta. نيجي بقى تاني فاكتور واخر فاكتور اللي هو الريستنس. يبقى الكروناري فاسكولار ريستنس. فاكتور الثاني والاخير اللي هو كروناري فاسكولار ريزيستنس يتاثر بدوريه الاربع فاكتور. اول حاجه ميتابولايتس ميتابوليك ريجوليشن. احنا قلنا قراءته جديده في صفحات كلها قريبه. كنا قلنا ان اي اورجان يبقى اكتف يطلع ميتابولايتس. ثمانيه كل على حده بيعمل بعضه فتيشن. كان اهمهم في الكاردياك ماسل نمره 7 هو ادينوزين. ده هو اللي كاتبها الزميل فانا دعيت عشان كده. تعال اقرا معايا بقى. انكريز كاردياك اكتيفيتي هيزود ميتابولايتس اللي هم مين؟ كربون دايكسايد بوتاسيوم هيدروجين بروستاجلاندين واخرهم ايه؟ الادينوزين. لو كنت كاتب الكتاب اللي فاتت كنت الادينوزين ده عامله فقره لوحده، ده اهم واحد. وعلى فكره هو كاتبها قبل كده يعني مش انا بقولها، هو كتبها قبل كده في الجزء الاولاني. ففي تحطها لي دايره. كان في ناس شافوا مش هتقبل في غيرها بديله. مين اهم ميتابولايت؟ هيدروجين في الهارت، هيثبت لك ان هو كاتب انها مهمة. ثاني، ازاي دول بيدايليت الليسنس؟ انهم بيأكتيفيت ATP sensitive potassium channels. نتعلمنا ان احنا ليه ما بنفهمش الانجليزي كويس، احنا من اليمين للشمال، هما شمال يمين. طب تعالى اقراها بطريقتنا من اخر اول اخر كلمه في الصف الثاني. شانل بتمرر مين الشانل دي؟ بتمرر بوتاسيوم. سنسيتيف لمين؟ ATP. يعني تقفل لما يبقى فيه طاقه، لما يبقى فيه ATP. لكن لما يتكسر الادينوزين ترايفوسفيت الى ادينوزين، او لما يتكسر يبقى مش موجود عادي، الادينوزين مش هيختفي، يبقى تفتح الشانل فيطلع البوتاسيوم، يخلي عدد البوزيتيف بره اكتر، يبقى ده ستيت اوف ايه؟ هايبربولاريزيشن. يبقى بره بوزيتيف اكتر، يبقى ده ستيت اوف هايبربولاريزيشن. اللي بيعمل كونتراكشن في اي ماسل هو الدي بولاريزيشن، هو ده اللي بيكونتراكت السموث ماسل ويعمل فازو كونستريكشن. حاجه كنا خدناها اسمها اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. الاكسايتيشن هو الدي بولاريزيشن، هنا حصل العكس، حصل ايه؟ هايبربولاريزيشن. يبقى نعمل ريلاكسيشن للبين ماسلز اوف ذس اوف ذس، هيحصل بازو اكسايتيشن. يعني حتى هو بيشرح لنا الميكانيزم، قال لنا الميكانيزم اساسا مرتبط بمين؟ بالادينوزين ترايفوسفيت والادينوزين. يبقى مين اهم عامل؟ الادينوزين. ما يصحش يكتبوا اخر حاجه، الادينوزين لازم يبقى في ذاكرتك بقوه. ثاني، بوتاسيوم شانل سنسيتيف لل ATP، تنغلق بطاقة ATP، كثر ATP إلى أدينوزين تفتح، يخرج البوتاسيوم، يحصل بره مور بوزيتيف، يبقى مور بوزيتيف، يبقى بولاريزيشن، يبقى هايبر بولاريزيشن. اللي بيكون تراك مش الهايبر بولاريزيشن، الكهرباء المهمة في كل الجسم هي الدي بولاريزيشن، دي اللي بتقبض، يبقى الهايبر بولاريزيشن يحصل. طيب، اندوثيليان ريجوليشن. قراءاتكم جديدة في صفحات قديمة، مش كده بقى على المشارك يشرح الكلام ده؟ الطلبة يفتكروا انهم بياخدوا حاجة جديدة، ده فرصة نراجع الحصة اللي فاتت. ثلاث مواد طالعة من الاندوثيليوم. أنا اللي هقوله، بس أنت تقول حاجة وأنا أقول حاجة، أنا أقول اسم المادة، أنت تقول لي دايليتيشن ولا كونستريكشن؟ نايتريك أوكسايد. إي تي. بروستاسايكلين. او زي اللي مكتوب بالظبط، اقرا الفازو دايليتور سابستنس النيترو اوكسايد والبروستاسايكلين، والفازو كونستريكتور ال اي تي، خلاص اللي هو الاندوثيلين 1 معايا. طيب النيترو اوكسايد ده كان بيطلع ثلاث حاجات، سايكلين، فاليكاينين، شير ستريس. طب اقرا تحتها الشير ستريس ده اذا ميكانيكال فاكتور، يبقى الحاجات دي بتطلع ان ريسبونس تو ايه؟ ميكانيكال ستيمولاي. وانت المثال اللي قلنا قبل كده ان الشير ستريس بتطلع نيتريك اوكسايد. طب كان بيطلع بايه تاني؟ بالاستايكولين، اظن ده بتاع البيت بتاع البار، يبقى نيرفوس، يبقى نيرفوس. وتاني حاجه بيطلع ايه؟ بالفاليكالين، اظن ده هرمونات. يبقى بيطلع مش بس بميكانيكال ونيرفوس اند هرمونات. يبقى كان مفهوم لما نربطه باللي فات. لكن لما شارح يبتدي يقول لك كلام جديد، هالك انك انت من عقل الموضوع بقى، ده احنا نقول كلام جديد. يعني بالحقيقة احنا قراءة جديدة في صفحات كلها قديمة. احنا بنراجع اللي فات. ايه اللي بعده؟ نيرفوس ريجوليشن. هرمونال هي هيومورال. هيومورال في اللغة يعني سائل. المواد اللي تمشي في السائل تبقى هرمون. لو مشيت في سائل الدم تبقى اندوكراينال، في سائل الانسجه تبقى باراكراينال. هقول لكم تاني مثال تاني اي ماده تمشي في سائل تبقى هرمون. لما الغده تطلق ماده في سائل تبقى هرمون. تمشي في سائل الدم يبقى تروح لكل الجسم تبقى اندوكراينال. تمشي في سائل الانسجه يبقى تروح لهذا النسيج فقط تبقى اضعف شويه من الاندوكراينال تبقى باراكراينال. انها تتم الاول يا غدا مش معنى نعيد تاني. نيرفا سيجوليشن في الاوتونوميك لو غلطوا هبهدل. السيمباثاتيك بيطلع ترانسميتر واحد بس. نورالين ولا ادرينالين؟ نورالين. حد يطلع الرنين؟ لا. النور أدرينالين ده بيشتغل على تو ريسبتورز ألفا وبيتا. على مين أساسا مش فقط؟ ألفا. صح. يبقى المعلومات بتقول السمباتاتك بيطلع نور أدرينالين بيشتغل على الألفا أكتر من بيتا. طب البي بي بيتا؟ البي بي بيتا. يبقى هي دي تعمل فازو ريسبتورز. والألفا إكسيتاتور اللي تعمل فازو كونستريكشن. يبقى تاني السمباتاتك بيطلع نور أدرينالين ونور دي يشتغل على الألفا وبيتا بس على الألفا أقوى يبقى يعمل فازو بحط دايرة حوالين فازو كونستريكشن. يبقى نظريا الكلام بيقول ان السمباتاتيك المفروض يعمل فازو كونستريكشن. ليه؟ لانه طبعا نور اداني ونور ادين اقوى على الارض. انما حقيقه في الاوتونوميك ما قلناش كده. قلنا السمباتاتيك بيعمل كورونري فازو دايليتيشن. كان بيضايليت حاجتين السكيلتال بلود فيسل والكورونري فيسل. ليه؟ لان السمباتاتيك بص لايدي بيزود الهارت ريت والفورس اوف كونتراكشن فيزود الميتابولايت يزود ال ميتابولايت واحنا لسه قايلين الميتابولايت بتعمل بازو فلتيشن. يبقى منين نخلص ان مين اقوى في التاثير على الكورونري الميتابوليك ولا النيرف سيركيليشن؟ ميتابوليك. عشان كده نمره واحد ميتابوليك نمره واحد ميتابوليك صفحه نمره ثلاثة ثلاثة نيرفس لان حتى الميتابوليك جاب غلب بين النيرفس. أما البارا بيطلع قراءة جديدة صفحات قديمة بيطلع إيه؟ أسمع الكوليون اللي بيطلع نيتريك أوكسايد. كان أول حاجة بيطلع نيتريك أوكسايد أستايل كولين اللي بيعمل بازو. يبقى كان مفروض البارا يعمل بازو فلتيشن. بس قالوا لنا في الكتروميك لا البارا بيعمل كروناري بازو كونستريكشن لنفس السبب لأن البارا بيبطئ القلب يبطئ القلب فالميتابولايتس تقل فما يحتاجش كوروناري بازو ديتيشن يحصل كوروناري بازو كونستريكشن. من هنا نخلص ان مين اهم الميتابولايت ولا النيرفس في الام اس كيو؟ ميتابولايت. والدليل ان الميتابولايت نمره واحد والنيرفس نمره ثلاثه. اوتو ريجيليشن قراءه جديده في صفحات كلها قديمه. يعني ايه اوتو ريجيليشن؟ هشرح اللي فات مش هشرح دلوقتي حاجه. الاوتو ريجيليشن بيقول لنا الفلو بيساوي الاول بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس. انا ما بحبش اطول فلو بريشر على ريزيستنس. فالاوتو ريجيليشن بيقول لنا ان لو غيرت البرفيوزنج بريشر زودته او قللته في الحالتين اوتو ريجيليشن فلو بيقعد ثابت. ازاي؟ هي دي لو زودت البريشر يبقى هعمل ايه في الريزيستنس؟ هزودها. قللت البريشر اقلل الريزيستنس. هو ده كامل مكتوب صدق. تعالى اقراه. ذا كورونري بلاد فلو دايره حوالين الاف فالكس. مش بحب نبقى يعني في دقه. فلو كورونري بلاد فلو فلو از كيبت كونستنت. الفلو از كيبت ايه؟ كونستنت. ويز ارتيريال بلاد بريشر دايره حوالين البي. ويز بريشر تشينجز بين 40 و 130. طب احنا كنا قلنا لو زاد البريشر بنزود الريزيستنس بالمايوجينيك ثيوري. قلل البريشر بنقلل الريزيستنس بالميتابوليك ثيوري. غير السطر اللي بعده. It depends on myogenic دايره حوالين MYO اظن ده لو زاد البريشر او local metabolite دايره حوالين ميتابولايت اظن ده لو البرفيوجن بريشر قل. يبقى الكلام سهل خالص. يبقى الاراده هو اللي خدناه الحصه اللي فاتت. يعني ايه اوتو ريجيليشن؟ ثاني اللي ما حفظناش الحصه اللي فاتت بنحفظه في الصادق ان لو غيرت البرفيوجن بريشر لما تغير شده التيار التلفزيون بتاعك بيقعد ثابت في منظم للتيار. مهما تغير التيار ما بيأثرش على كميه الكهرباء اللي داخله الجهاز. هي هي اوتو ريجيليشن. غير البرفيوزنج بريشر الفلو يقعد ثابت. ازاي؟ لو زاد البرفيوزنج بريشر نزود الريزيستنس. اظن ده مايوجينيك ثيوري. قلل البرفيوزنج بريشر نقلل الريزيستنس. اظن ده الميتابوليك ثيوري. ده اللي مكتوب قصادنا. بس بدل الفلو قالوا كورونا بلاد فلو وبدل البريشر قالوا ارتيريال بلاد بريشر بميتابوليك ومايوجينيك. يبقى كام حاجه بتتحكم في كورونا ريزيستنس؟ اربعه. ميتابولايت ثم ميتابولايت ثم ميتابولايت. دي اهم حاجه الايه؟ الميتابولايت لو بدأت من غيرها تبقى ما انتش فاهم. اندوثيليا ريجوليشن، نيرفس ريجوليشن، فوت ريجوليشن. ادي اجابه السؤال نظري وهمك السؤال. ميجرمنت اوف كورونري بلاد فلو نظري فقط فقط. اول طريقه بيقيسوا بيها كورونري بلاد فلو بالكيتي ميثود اللي هو الفيك برنسبل. هات لي النص ورق او نص ورق الورقه كده فوق معاك. مساله قلنا تناسب طالب ثالثه ابتدائي طالب. هنستخدم الغاز الضاحك النيتروس صح. فكر معايا لو قلت ان الارتيريال بلاد كل 100 سنتي ارتيريال بلاد بيدخل فيهم 30 ملي جرام نيتروس اوكسايد. يروح القلب كل 100 سنتي ارتيريال بلاد فيهم 30 ملي جرام. القلب يحب يضحك خد شويه منهم. طلع الفينس بلاد اهو بلون الازرق لون ده ازرق مش اسود عندكم عمق الوان. طلع الفينس بلاد كل 100 سنتي فينس بلاد فيهم 10 ملي جرام نيتروس اوكسايد. لما كل 100 دخلوا فيهم 30 طلعوا فيهم 10 يبقى الهار خد كام ملي جرام من كل سنتي من كل 100 سنتي. حسبتها ازاي؟ الكونسنتريشن في الارتيريال ناقص الكونسنتريشن في الفينس. طب لو قلت ان الهارت بيرمننت في الدقيقه بياخد 40 ملي جرام، هو بياخد 20 من كل 100، كل 100 بيدخلوا بياخد منهم 20. طب لو قلت في الدقيقه بياخد 40 يبقى لازم يدخلوا كام 100؟ 200. 20 من 100 يعني 20 100 الثانيه يبقى 200. حسبتها ازاي؟ قسمت 40 على 20 حيث 40 دي ايه؟ الـ amount of substance taken by the heart اللي هو QS. كلام بسيط خالص. كل 100 سنتي بيدخلوا كلام بتاع ثالثة ابتدائي فيهم 30 يطلعوا فيهم 10. واحد بيدخل بيتكم معاه 30 جنيه يا حول الله خرج لقى في جيبه 10. يبقى انتوا خدتوا كام؟ 20. انت النهارده عشان تتفسح لازمك 40 جنيه. انت بتاخد من الواحد 20 يبقى لازم كام واحد يدخل بينكم؟ ايه؟ ايه؟ من كل 100 بتاخد 20 يبقى كام 100 لازم يدخلوا عشان تاخد 40؟ 200. عملت ايه؟ قسمت 40 على 20. 40 دي ايه؟ دي الاماونت تيكن. و20 دي ايه؟ دي الارتيريو فينس ديفرنس. حتى انا مصعبها شويه المثال. طب افرض الهارت على فكره ده العدد الاصدق. هو بياخد 20 ملي جرام من كل 100. طب لو جات لك بالام اس كيو انه خد 10 ملي جرام في الدقيقه يبقى دخلوا كام سنتي؟ بياخد 20 من كل 100. هو خد 10 بس يبقى خد نص ال 20 يبقى دخلوا نص ال 100 يبقى 50 يا بابا. لو جات قسمه ما تعملوهاش غلط في الام اس كيو عشان تيجي ضرب. خلاص؟ تاني هو بياخد 20 ملي جرام من كل 100 سم. طب هو خد في الدقيقة 10 بس نص ال 20 يبقى ما دخلوش ال 100 كاملين، دخلوا نص ال 100. شكرا. يبقى دخلوا 50. خلاص؟ صعبة. بياخد من كل 100 20. يبقى لازم كام 100 يدخلوا عشان ياخد 20 و20 40؟ لازم كام 100؟ من كل 100 بياخد 20 عشان ياخد 40 يبقى كام 100؟ عظمه دي. الحمد لله معايا اسكى طرب الذكاء ده هاخدكم يعني منكم. طيب الفيك برنسبل دي هنكتبها بالنظري، بس سامع عليها علامه غلط، دي ما حدش بيستخدمها في الطب ابدا. لو قلتها عشان تقول عبد الله علمنا صح، قال لنا اوعى تقول بيقيسوا الكورونا بلاد فلو في الطب بالفيك برنسبل. الفيك برنسبل دي ما تجيبش حته ابدا في الطب، دي تنفع الامتحان بس بعد سنه اولى عرفتها تمام، مش هتبدا كده في الدنيا بتستخدم. طب الطب بيقيسوا ازاي؟ بمواد مشعه، راديو نوكليوتايد، ثاليوم، دي اهم ماده تستخدم في العالم، الثاليوم. ثاليوم، والفكره تافهه جدا. دلوقتي لو الهارت في حته انفارت يعني ما بيروحلهاش دم، انفارت ايه؟ عيان يقول عندي وجع في قلبي، ربما الالم اللي في قلبه ده ان في حته ما بيروحلهاش دم في القلب، وربما عنده تعب في المعدة. بس علمونا في الطب ان اي عين يشتكي من حاجة في صدره نعمله على انه cardiac patient until proof otherwise. ليه؟ لان 30% من الناس اللي ماتوا من heart attack قعد دكتور مغفل يعالجهم طول العمر على انهم gastric patient، عين عنده تعب في المعدة. فاتفقوا في العالم الدكاترة المحترمة في الدنيا ان اي عادي يقول لك في الم هنا ما تقولوش معنى، تثبت الاول انها نوت كارد، لو ما طلعتش كاردك يبقى معنى، انما ما فيش نفكر يا معده يا قلب، لا هي قلب until prove other wise. ان 30% من اللي ماتوا من هارت اتاك بسبب دكتور مغفل عليهم على انهم gastric patient. تعبت enough because I may save a patient، يعني يمكن ربنا عشان ما يحاسبنيش ان انا قصرت وبسبب تقصيري طلعت دكتور موت عيان، مش عاوز اخد هذا الوز. اي عادي يقول لك في الم هنا ما تقولوش معنى، الاول اكسكلود انها اه تعمل لك ثاليوم. الثاليوم ده ماده مشعه بسيطه خالص، هنحقنه حقنه فيها الثاليوم. الحتت اللي بيروح لها دم في الهار هيروح لها ثاليوم، فتبقى مشعه. الحته الميته في الهارت اللي مفيهاش دم مش هيروح لها ثاليوم، فهتبقى الحته دي غير ايه؟ مشعه. لما اجي ابص بقى تحت سكرين شاشه، عايزك بس تتخيل شويه الموقف، هيبقى الهارت كله بيشع متوهج متوهج السكرين ما عدا الحته اللي مفيهاش دم اللي مفيهاش ثاليوم، فتبان كانها كولد سبوت ومفيش حاجه بارده وحاجه سخنه. هو من كتر ما انت بتتفرج كان الهارت كله متوهج متوهج مولع ما عدا حته ما بيطلعش منها اي اشعاعات، ليه متوهجه؟ فسموها مجازا وتجاوزا كول سبوت، كول دي سبوت. اما لو الثانيه طلع كل الهارت متوهج يبقى كل الهارت بيروح له بلاد، يبقى العام ده مش حاله كارديو، يبقى تجربه بسيطه خالص. دي الحقنه الثانيه، الهارت كله متوهج يبقى كله بيروح له دم، يبقى سليم. لما في حته غير متوهجه ما بيروحهاش دم يبقى في مشكله في القلب. الثاليوم الامريكان لقوا ماده تانية، هم اللي اكتشفوا الثاليوم واكتشفوا ماده تانية اسمها التكنيشيوم. هم ما يعرفوش ليه بالظبط، وعلي العبد الله ما يعرفش ليه بالظبط. التكنيشيوم ده بيتاخد بالانفاركت اريا اساسا. ازاي؟ قالوا ما نعرفش لما سالتهم. واحد فيهم قال لي ربما الانفاركت اريا بيبقى فيها مواد كيميائيه بتجذب التكنيشيوم، يبقى في حاله لو حقنت العام بتكنيشيوم الحته اللي ما فيهاش دم هي اللي هتبقى متوهجه، فتبان بالعكس از هوت سبوت. يبقى في الثاليوم الحته البايظه هتبان از ايه؟ كولد سبوت. انما في التكنيشيوم الحته البايظه هتبان از كولد سبوت. لو العام عنده هوت سبوت او كولد سبوت يبقى ده عام قلب. بس في سؤال مهم قوي، ما عرفناش انهي شريان بايظ عشان نصلحه، قلت له دعامه وما شابه، فلازم نعمل التجربه اللي بعدها اللي هي بقى مش مجرد حقنه. قال له تعالى هنعمل لك الطرف القلب، هنصور كوروناري فيسل، كوروناري انجيو يعني فيسل، جراف يعني تصوير، تصوير الشرايين التاجيه. ندخل قسطره، معلش الكلام ده بس بحب اشرحها عشان يعني تبقى فاهم حلو، من الفيمورال ارتري في ألمانيا دلوقتي بطل جديد بيدخلوه البريكر أفضل أسطرة القلب نموطة الدنيا وفرص منه تبرل والأسطرة تطلع في الأورطة لحد ما توصل لبدايات الكروناري. في عندي رايت كروناري وفي عندي ليفت كروناري ونحقن بالأسطرة في الكروناري راديو بيك داي صبغة غير منفذة الأشعة راديو بيك يعني غير منفذ الأشعة داي الرايت كروناري كده زي الفل لو الليفت كروناري لها راسه ده مقفول في الحته دي يبقى الضاي هتمشي هنا وتقف اه بس يبقى في مشكله هنا يبقى حددنا انهي ارتي هو اللي عامل هذه المشكله اذا هي دي الحته اللي نحط فيها لعامه او نعمل لها تغيير شرايين ما نعملش التجربه دي غير دي الاول الاول نبتدي بحاجه نون انفيسيف حاجه ما تخضش العيال هنديك حقنه ثانيا او ديفنيشن لو ما طلعش عنده كولد سبوت او هوت سبوت يبقى ده مش مشكله قلب خلاص خلصنا على كده طلع عنده كولد سبوت او هوت سبوت عايزين نعرف انهي ارت اللي عاملها عشان نصلحه يبقى نصور شرايين ثديه كورونري انجيو يعني ايه فيسل جهاز يعني تصوير ريدي اوبيك داي وما حدش في الدنيا بيعمل الكي تي ميثود او البيك برنسبل اللي هنكتبها لزوم النظري انما ما نطلبهاش ابدا اقلب صفحة تنفضل ايه؟ غير منفذة الأشعة زي العظم والعظم منفذ الأشعة أشكال بيبان لون أبيض فالضاي زي العظم لا تنفذ الأشعة وبالتالي تطلع في الفيلم لون أبيض تطلع شريان لون أبيض إذا باين حلو تاني كأن عظم فالمونري سيركوليشن Anatomical consideration. MCQ. أول سؤال في MCQ لطيف قوي. معظم الطلبة برغم اللي قلته ما زال عندهم اعتقاد خاطئ. النهاردة قراءة جديدة في صفحات قديمة. ما هو تعريف الكاردك أوتبوت؟ الكاردك أوتبوت is not the volume of blood pumped by the heart. By one ventricle. One ventricle. على كده بقى طب اللانج بتتلقى الفوليوم بلاد كله بامب باي ذا رايت فنتريكل يبقى اللانج هي الاورجن الوحيد في الام اس كيو اللي بيتلقى ذا هول كاردياك اوتبوت مفيش غير الاورجن الواحد بياخد كل الكاردياك اوتبوت اللي هو اللانجز معايا في الطريق دايره فما يقول لك اورجن ريسيفينج ذا هول كاردياك اوتبوت ما تقراش الاربع حاجات الاجابه معروفه لانج أورجان عنده أعلى أكسجين إكستراكشن ريشيو الهارت 70-80% في أسئلة ما بنقراش الأربعة عارفينها يمين لأن الكارديك أوتبوت بيبقى فوليوم بامب باي ذا هارت إنما بامب باي بامب السؤال الثاني قال عن شوية علمونا وإحنا أطفال مين الأرتي الوحيد هو أرتي لكن بيحمل دي أكسجينيتد بلاد وعليه البرونكاي الشعب ما ينفعش مع انها تبع الرئه ما ينفعش نغذيها بالبلمونري ارتري لان الدم اللي فيه ما فيهوش اوكسجين لازم نغذيها ببرانشز من السيستميك ارتري مع انها تبع الرئه البرونكاي الشعب تبع الرئه ما تغلطش في الام اس كيو ما بتاخدش من برانشز من البلمونري ارتري لان البلمونري ارتري هو الارتري الوحيد اللي ما فيهوش اوكسجين دي اوكسجينيتد بلاد يبقى برانشز من سيستميك يبقى حوالين السيستميك دي دايره يعني عموما هم بيجيبوا السؤال كده انما طبعا في اي ايشو اللي جاي اصعب اصعب شويه هو الاكسجين اكستراكشن ريشيو الافيشنت اوكسجين يوتيلايزيشن في كل الانسجه ما عدا الهارت حسبناها كام في المية؟ 27 يبقى البرونكاي الدم بيجيله فيه 97 ويرجع فيه 70% يعني في اوكسجين يبقى مفيش داعي اوديه زي حاله الهارت كله للرايت اتريم وادي الثلث بس للرايت اتريم والثلثين للليفت اتريم لانه ثلثين مشبع بالاكسجين انما في الهارت لا الدم طلع كحلي كحلي يتاخد منه 70% لازم كله يروح للرايت اتريم انما بتاع الرئه ده 70% مشبع عادي خالص فوان ثيرد بس اللي بنوديه للرايت اتريم وتو ثيرد للليفت اتريم كانت اسئله صعبه اهو ثاني مين الاورجان الوحيد اللي بياخد كل الكارديك اوتبوت؟ اللنج. فالاصعب، هل البرونكاي بتاخد برانش من البرمونري ارتري؟ لا، برانش من سيستميك ارتري. هل الفينس بلاد بتاع الرئه بيروح للرايت اتريوم اساسا؟ لا، بيروح تلتين الليفت اتريوم وان ثيرد للرايت اتريوم. مين اللي بيروح للرايت اتريوم كله؟ الهارت. برافو عليك، برافو عليك. بصوا، مش عايزين بقى نقعد ايه نفكر في كلام ملوش قيمه، لان البرت قالها لكم ان ده بيسبب اختلاف ضئيل في الاكسجين، انك بترمي بعض الدم الريديوسد في الرايت اتريوم، عشان كده نسبة تشبع الالفيولاي غير مختلفة عن الارض شوية. معرفش قال لكم السؤال ولا لا؟ قالوا خلاص. فمين بقى ايه؟ اقعد اقرب كام فاهم. انا بس قلت لك الاسئلة الام اس كيو. بصين فضل. ده البرونكاي. وده الالفيولاي. السؤال اللي بعد كده. الكابيلاري اللي بتغذي الالفيولاي اسمها الفيولار فيسل. طبعا احنا حوالين الفيولار، الفيولار ايه؟ فيسل. الفيسل اللي ماشيه parallel to the bronchi and bronchiole اسمها extra alveolar. معقول جدا. يبقى اللي حوالين الالفيولاي اسمه الفيولار، اللي حوالين الالفيولاي اسمه الفيولار، انما اللي حوالين البرونكاي مش الفيولار بقى، يبقى يسموه ايه؟ بره اكسترا الفيولار، زي ما مكتوب قصاده. نيجي النقطه اللي بعد كده. كومبير تو سيستميك سيركيليشن، ايه الفرق بين البرمونري وسيستميك سيركيليشن؟ سؤال نظري مهم السؤال ده، اول مره بقى اناتومي. سؤال نظري مهم السؤال، ايه الفرق بين البرمونري وسيستميك؟ الزميل فاضل كتب فقرات وانت تستنتج منها ايه الفرق. مش ده اللي كنت عامله انا السنه اللي فاتت بسبب القصه، لان انا عارف ده سؤال مهم، كنت عامله تيبل فور. فانا حولت لك تاني الفقرات اللي هو كاتبها، لانك مش هتقدر تطلع الفروق في الامتحان، بس تبقى اوريدي مستعد للفروق. فطلعتها لك في تيبل فور من خمس نقاط. بص ايدي كويس. اورجنايز 2 2 1. اول اثنين الفرق في البريشر والريزيستنس، المعادله بتقول ان فلو بريشر على، حتى حاطط لك خط كده بقول لك احفظ ده مع ده، ده مع ده، البريشر مع الريزيستنس. اخر اثنين الفينس بلاد بتاع البلمونري هو الوحيد اللي فينس وفي اوكس. فاخدت الجزء اللي بعدها نمره خمسه فوق الجدول، خمسه لاخر الشيء في ايدك اليمين خالص في الجدول مكتوب فينس بلاد في العناوين، اللي بعدها مكتوب ايه؟ بلاد جاز. فهمت العلاقه؟ لان الفينس بلاد هو الوحيد اللي فيه ايه؟ اوكسجين، فاخدت بعدها بلاد جاز. فاضل حاجه لوحدها اتكلمت على الفيزن. يبقى تحط كام عنوان في الجروب؟ بريشر ريزيستنس والفينس بلاد والبلاد جاز مع بعض والفيزن. خد بالك كل واحده فيها مش فيها فرق، فيها مجموعه. نبتدي بالبريشر. معظمها قراءات جديده في صفحات قديمه. البريشر في الرايت اتريوم اسمه رايت اتريال بريشر، خدناها اسمه سنترال فينس بريشر 0 to 2 ملم مركب. الزميل فاضل اختار رقم صحيح وهو 0. فإنما الجديد ان اول مره تعرف ان البريشر في الليفت اتريوم بيبقى اعلى شويه 8 ملم مركب. هل هيك ايضا؟ اه كويس كويس عظيم. في الفنتك اللي لسه عيدنا مع بعض، البريشر في الليفت فنتك في السيستول 120 وفي الداستول، والا هتاخد يبقى اغلط فيها بقى بعد كده، حد تابع هيغلط فيه هكسر دماغ. في الرايت فنتكل 25 في السيستول وفي الداستول زيرو. برافو. ثالث نقطة، خد بالك في البريشر ادي دي ثالث نقطة، خدنا الاتريوم ترتيب حبة لذيذة، اتريوم بعديها فنتكل وبعديها الارض. البريشر في الاورطة 120 على 80، المتوسط 90 مش 100. انتوا على طول فاهمين قوي ليه؟ لان 80 دي اللي هي الضغط الوطي خد فترة طويلة، الداستول خد فترة طويلة، السيستول 120 دي خدت فترة سيارة زي الريح لما حكيتها لك، فالمتوسط 90. ونفس الكلام في البلمونري 25 على 10، المتوسط مش 17.5 15. نيجي في الكابيلري، قالها لنا قلبي السيستميك كابيلري، قال لنا عند الارتيريال ان 35. حلو الحصه دي كلها مراجعه. 35 عند الارتيريال ان، 16 عند الفينس ان، يبقى المتوسط 25. وقال لنا ألبرت لو البريشر عالي في الكابيلاري الماء تخرج. وجدت مرض مهم جدا في الطب اسمه إديما ورم ماء. فلو البريشر عالي في البلموناري كابيلاري الماء هتدخل في الملاحق ثم بلموناري إديما مش كونجيش. انما الدم يزيد في الكابيلاري هيك تمو بلموناري كونجيش. الماء تخرج ما لقاش كونجيش فده مش احتقان بقى ده بلموناري إديما. وما علناش البرد عرفت من زملائكم ان البلموناري إديما إز فيتال مميتة. ليه؟ لان المايا في الالفيولاي فانا بقى بقولها بطريقة امبريسيف ما بنساش طلبة درست في اللايف. ليه البلموناري إديما إز فيتال؟ ان في مايا في الالفيولاي the patient drowns هيغرق in his own body water هيغرق في مايته. لو مسكتك كده حطيتك في مايا بالعافية ودوست على راسك هتموت غرقان لان في مايا دخلت في الالفيولاي. طب هنا نفس الفكره لو البريشر زاد في البلموناري كابيلاري في ميه هتدخل في الالفيولاي يبقى هتغرق بس في ميتك. ليه البلموناري دي ما اسفيتال؟ بيكون ذا بيشنت جراوند ان هيز اون بودي ووتر. يبقى الحل ان ربنا يخلي البريشر في البلموناري كابيلاري عالي ولا واطي جدا؟ 10 بس المتوسط 10 مش 25 اوتوماتيك. يبقى خدنا بص طريقه حلوه في البريشر الايتر وبعديها بالنظام فين وبعديها ارتس وبعديها كابيلر زي انا فاكرهم ان هم ورا بعض ايتريا فينتكل ارتس كابيلر. لسه في نقطه خمسه الاوائل بيرفيوزنج بريشر. بيرفيوزنج بريشر اللي بيمشي الدم في اي سيركيليشن هو الفرق بين اعلى ضغط واوطى ضغط. أعلى ضغط في السيركوليشن بيبقى في الأرتري وأقل ضغط في أي سيركوليشن بيبقى في الإتريام. يبقى البرفيوزنج بريشر بتاع السيستميك أو البلمونري سيركوليشن هو الفرق بين الأرتيريال والإيتر. إيه الأرتيريال والإيتر؟ نطبق ده على السيستميك سيركوليشن. مين الأهم أرتري في السيستميك سيركوليشن؟ أورت. الضغط فيه كام؟ على 80. يمين يهمني المين؟ انا عاوز رقم 91 اوعى نغلط. الضغط مين الاتريوم اللي تابع السيستميك سيركيليشن الرايت ولا الليفت؟ الرايت لان الفين بتصب في الاخر في الرايت اللي هو البريشر فيه 0 90 ناقص 0 يبقى البرفيوزنج بريشر 90. تعالى بقى الصعبه فالمونري. مين اهم ارتي في الفالمونري سيركيليشن؟ فالمونري ارتي. افهم الفلمون الارتي يروح للنغ بعد يطلع الدم من النغ في النهايه يروح لانهي اتريوم الفلمون سيبريشن ليفت. يبقى الفلمون بريشر ناقص الليفت اتر بريشر. فالمونري المين 15 والليفت اتريوم 8. عشان كده طلع الفرق اللي مش عارفه معظم الطلبه جه منين 7 ملي تمام. على الاقل اكتب بتاع الفلمونري يبقى السبعه دي تبني تحتها فالمونري ناقص ليفت اتريوم. فالمونري سي يو ال ام ناقص ليفت اتريوم تحت رقم 7 في الجدول. دور فين رقم 7 واعرف جت ازاي فالمونري ناقص الليفت اتريوم. يبقى كام البريشر اللي هو اول فرق في الخمسه لوحده قلنا فيه كام نقطه؟ خمسه. يعني سؤال هنسري بالاجابه. لقيت الناس عماله تفكر هي ايه الفروق. انتوا بترصوا بسرعه هنا تصوا على الاوائل. يبقى اول فرق في البريشر اتريوم مش تملي ارتريول. ارتريول ده في السيركوليشن الاهم الاهم اللي هي سيستميك. حتى عشان كده لو جيت سؤال عام اعتبره بيتكلم على السيستميك واختار ارتريولز. لكن لو قال لك بلمونري كابيلرز فعاوز بخط ايدك انك هتغلط بعد شويه وانا تحديتك اهو. حط دايره حوالين كابيلر يبقى ريزيستنت في البلمونري في كابيلر مش ارتريول وهتغلط بعد شويه عشان انبهك اكتر من كده. تعال نحسب الريزيستنس. المعادله بتقول كان فلو بيساوي بريشر جريدينت اوفر ريزيستنس، يبقى ريزيستنس تساوي بريشر جريدينت اوفر فلو. البريشر جريدينت في البلمونري سيركوليشن، اقولها تاني، بلمونري ناقص ليفت اتريا، 15 ناقص 8 تساوي 7، والفلو الرئه هي الاورجن الوحيد اللي بيتلقى كل الكارديك اوتبوت 5 لتر، 7 على 5 يبقى 1 و2 على 5 يبقى 1.4 من 10. ثالث فرق في الفيسلز، انتوا عارفينهم انهي فيسلز ارفع فينا بتوع البلمونري سيستميك بالعقل كده. فالمهم مش معقول ان ربنا يخلي السيستميك اللي فيها البريشر اعلى تبقى الفيسل اضعف، تيجي تلاقي الفرقه، يبقى لازم البريشر اعلى يقابله فيسل اقوى، البريشر اقل يقابله فيسل اضعف فيها ليس مونفايت. انا مدي حتى امثله مش مكتوبه في الكتاب عندنا، البلمونري ارتي على سبيل المثال 1/3 الثيكنس بتاع الاورجن، والرايت فينتيكل بتاع البلمونري سيركليشن 1/3 برضه 1/3 الثيكنس بتاع الليفت فينتيكل. نيجي النقطه اللي بعدها، دي الوحيده اللي كنت عارفها وانا طفل، ما كنتش اعرف غيرها، على الاقل يوم ما يجي السؤال وانت مش عارف حاجه خالص اكتب المعلومه الطفوليه دي، مين يا بابا الفين الوحيد اللي هو فين في اوكسجينات بلاد، على الاقل اكتبها بدل ما تاخد سمي تاخد خمس نمر، فين الوحيد اللي فيه اوكسجينات بلاد هو سلمونيا. الفرق الاخير بقى اللي هو البلاد جاسز، دي قالها لنا البرت، بس النهارده قلنا ايه؟ قراءة جديدة وصفحات قديمة. وأي شارع يشرحها بمنظور آخر يبقى بيلخبط الطلبة، ده أنت بترجع لهم اللي فات ده بينبسطوا بيحفظوا اللي فات، مش تفهمهم ولا تقول لهم حاجة جديدة. البرت قال لنا أو العبد اللي قال لكم الأول في الميتابوليك ثيوري إن أي أكتف أورجن أوكشن يقل والسي أو 2 يزيد فيحصل بازو فلتيشن. إنما البرت قال لنا لو في برونكل رايح للأليولس اتقفل ده، يبقى الالفيولا دي ما بيجيلهاش اوكسجين، يبقى هيقل فيها البريشر اوف اوكسجين، وهيتجمع فيها السي او 2 يزيد البريشر اوف كربون دايوكسيد. بالله عليك في اي فايده انك الالفيولا دي تودي لها ايه ده؟ الالفيولا دي مش نافعه، دي ديد سبيس، الفيولار ديد سبيس دلوقتي اتكلمنا عليه قلب، دي سموها دلوقتي ايه؟ دي ميته، دي ميته، ميته، زيت البلر زيت سبيس، مفيش دعوه عندنا ده. فربنا خلى هنا بقى نقص البريشر اوف اوكشن، زاد البريشر سي او 2 يعمل بالعكس فالمونري بازو كونسكشن، مفيش دايتيشن، فالدم بالعكس يتنقل تو ذا ويل فنتليتد البلر، الدم يروح تو ذا ويل فنتليتد البلر. مش ده اللي قاله قلبك؟ بس قلبك ما قالش، بس انا هقول هو بس للعلماء فقط هو حضراتكم، ده واحد من اهم اثباتات وجود الخالق. بقول ايه الكلام ده؟ تامل خاص لعبد الله، ذا سيم ستيمولس، مش وقتها دي، استنى التامل بعدين بتاع المراحل، مش لازم تغلوش عليك. نفس الاستيمولس نقص البريشر اوكسجين وزياده البريشر سي او 2 في الحالتين هو نفس الاستيمولس، نفس الاورجن فيسل، الحاجات دي بتاثر على فيسل سواء كان بالمونري او ستيميك، هو في النهايه فيسل. المنطق يقول لو الطبيعه هي اللي وراء الخلق نفس المؤثر يؤثر على نفس الاورجن يعطي نفس الريسبونس، انما ان في واحد منهم يحصل بازو دايليتيشن وفي الثاني يحصل بازو كونستريكشن، واسمع اللي جايه وتبعا للصالح ان في السيستميك الصالح ان يحصل بازو دايليتيشن، في البلوري الصالح ان يحصل بازو كونستريكشن، يبقى وراء الخلق قوه عاقله مش الطبيعه اللي بتعمل، يبقى دي واحد من اهم اثباتات وجود الخالق. نفس الاستيمولس نقص البريشر اوكسجين زائد البريشر كربون دايوكسيد يؤثر على نفس الاورجن فيسل، لو الطبيعه اللي بتعمل لابد أن نحصل على نفس الريسبونس. لكن نحصل على ريسبونس مختلف وإيه؟ تبعا للصالح، لأن ربنا سخر كل حاجة لصالح الإنسان. يبقى وراء الخلق قوة عاقلة ذات جد، ذات تأمل خاص بالعبد الله. زودت شوية على ذلك الغيب. طيب يبقى شوف الجدول الجميل ازاي هنخلص السنين والله. الفرق بين التليفون والاستنتاج، روح اقراها كده وريني هتطلع بكام فرق بعد ما تقرا لقريب الكتاب. خمس فروق، نمرة واحد فيه خمس فروق: بريشر، ريزيستنس، الفرق الطفولي هي الاول ايفينت اللي فيها هرمون ايفينت سيجنتي بلاد. وبعدين اتكلمنا عن البلاد جاسد، التأمل رائع خدناه بصورة جديدة. ايه الكلام الحلو ده؟ طيب فاكتورز افكتنج بالمونري فاسكولار ريزيستنس، نظري مهم وسؤالي ما بزهقش. اللي معاك ده مش دياجرام، ده ريفيجا نوتس. اضطرت الترم الثاني هو الفاسكولار سيستم اهم حاجة. لعبد الله حبست نفسي 1 ويك هتفضل سنين عشان اطلع لك حاجه في 38 ورقه تخلص ضغطي على الترم الثاني. استفاد منها بقى احفظها صم. مفيش ولا سؤال ام اس كيو جاوبتهم واحد واحد ام اس كيو معاكم، واحد واحد نظري، واحد واحد. قال لي انت بتلزمنا نقول كل حاجه، انا عاوز كده بالمره. طب كنت عملت كده كده يقول لك المخرج عاوز كده؟ مخرج عاوز كده. انا قلت لك هو مخرج واحد. كم واحد يؤدي؟ اثنين. يلا يا شباب. Factors affecting pulmonary vascular resistance. ست. طب طريقة جميلة. معلومات organized. Lung volume and volume of blood in pulmonary secretion. يبقى ايه الرابط بين نمرة واحد واثنين حتى انا ما تفتكش تفكر في الرابط؟ volume وvolume. Lung volume و volume of blood. تاخده مع بعض. volume و volume. ده عاوز بقى تسمعوني كويس قوي عشان تفهموا. بص انا عارف هتخلص فين. انت تقعد بس تتمتع. Just sit back, relax and enjoy the presentation. انا بعيد الكلام اللي فات. كان ممكن ما عندوش اقول دي قالها البرت، دي قالها البرت، اخلص حاجه ونص ساعه. ودي قلناها مع الاندوسيلين، ودي قلناها انت ما قلتش كده. انا قلت فرصه بنراجع ايه اللي فات، والكترونيك راجعناه، راجعنا كل حاجه، وانا راجع تاني. جت وراجع، دي مش حته جديده. فكل حاجة بقولها دلوقتي قراءة جديدة في صفحات جديدة كلها قديمة. دلوقتي يا شمسين اللي مش هيفهم دي معايا عمره ما فاهم. خير الأمور أوسطهم. أوسطهم هو الـ functional residual capacity. الفانكشن دي الكاباسيتي بيبقى فيه مينيمال فالمونري باسكوار ريزيستنس. انا مش عاوز ريزيستنس. الاول هنراجع اللي قاله البرت. هو ايه الفرق بين فانكشن دي الكاباسيتي وريزيدال فوليوم؟ في ريزيدال فوليوم هو الفوليوم ذات ريمينز افتر ده دي الفوليوم. انما الفانكشن دي بيبقى الكباسيتي حتى اسمه فانكشن وظيفي حقيقي. هو ده فوليوم ذات ريمينز افتر نورمال اكسبيريشن. يبقى هو ده اوسطه، هو ده الحقيقه. فربنا خلى في هذا الحجم الطبيعي اللي بنتعامل معاه ذا مينيمال ريزيستنس. بينما الريزيدال الفوليوم ده حاجه مش حقيقيه، ده لازم تعصر نفسك حاجات محدش بيعملها. سبحان الله، تزود عن هذا الحجم، تنقص عن هذا الحجم في الحالتين، في الحالتين في الريزيدنت هتزيد. تعال ناخد لو زودنا توتال لونج كاباسيتي. قال لنا البرت لما تحط في الرئه الاربع احجام دلوقتي فيها الاربعه لان عملت ماكسيموم اكسبريشن. توتال لونج كاباسيتي الاربعه. فكر مع بعض، لو انا عملت ماكسيمم انسبريشن اذكى فقط خدناها بنراجع لانه قلبك لما عملت maximum inspection في الانترفورال بريشر بيكمز مور ولا ليس نيجاتيف؟ مور نيجاتيف. بدل ما هو ناقص 6 يبقى ناقص 16 مور نيجاتيف. ففكر معايا مور نيجاتيف يبقى اذا الاكسترا انجولار فيسل حواليها مور نيجاتيف بريشر يبقى هتوسع هتوسع يبقى الريزيستنس بتاعت الاكسترا انجولار فيسل عشان الله ايه؟ هتقل. طيب الرئه دلوقتي جواها كام حاجه؟ الأربعة ما ينفعش أكتر من كده. بص أهو الألفلاي بقى مليانة هوا تو ذا ماكسيمم شايف أهو أهو مليانة تو ذا ماكسيمم. فده الرسمة دي صادق أنا رسمها لك هيضغط على هيعمل سيفير كومبريشن على الألفلاي فيسل. يعني مليانة هوا جامد قوي فضغط على الألفلاي فيسل يبقى ريزيستنس بتاعت الألفلاي فيسل هيحصل لها إيه؟ هتزيد جدا جدا جدا. وعليه المحصلة يبقى الاكسترا الفر دي بتاعتها عالية. الالفر لما مليتها هواء بالاربعة فوليومز ضغطت على الالفر زاد جدا ريزيستنس. فالمحصلة ان الريزيستنس حصل لها ايه؟ زاد. يبقى تاني لو خدت ماكسيمم اكسبريشن في الوقت اللي انت برو بريشر بيكمز مور طب ده يوسع الاكسترا الفر بس لان حوالينا نيجاتيف بريشر يبقى اقل ريزيستنس. لما حطيت اربع احجام في الرئه نفخت الالفيولاي تو ذا ماكس ضغط على الالفا فيسلز فالريزيستنس زادت جدا جدا جدا يبقى المحصله ان الريزيستنس حصل لها ايه؟ ثابت. اعكس هعمل هقلل عن كده ريزيديوال فوليوم والله عكس سبريشن يبقى الانتر فلو بريشر بيكمز ايه؟ ليس نيجاتيف يبقى مور بوزيتيف. انا لو قفلت جروس وعملت العامله دي البريشر هيبقى زائد 50 زائد زائد في البنطلون يبقى بالعكس الاكسترا انجولار هتتضغط كده يبقى الريزيستا بتاعتها هتزيد جدا جدا جدا. ليه؟ لان قلنا لو قفلت جروس بالاضافه للفورس اكسبيريشن دي قفلت جروس مش هيبقى ليس نيجاتيف ده هيتقلب الى فاصل يبقى زائد 50. وأظن الثانية بقى منها بس لما فاضي الألفيولاي شوية يبقى مفيش حاجة ضغط على الألفر فيسل يبقى الريزيستنس هيحصل لها إيه؟ هتقل. بس ستيل الزيادة أكتر من النقصان يبقى في الحالة دي برضه التوتال ريزيستنس حصل لها إيه؟ زادت. يبقى فعلا سبحان الله خير الأمور أوسطهم في الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي مينيمال بالمونري ريزيستنس تعمل توتال لان كاباسيتي تزيد الفوليوم في الحالتين الريزيستنس هتزيد. خد بالك تملي واحده بتزيد واحده بتقل بس الزياده تملي بتتخطى النقصان واعملها لك في جدول رائع في صفحه 32 فوليوم اوف بلاد ان بالمونري سيركيليشن دي سهله قوي اشرحها سهله قوي. بص معايا الفصل دي احنا قلنا الفلو بنقول حاجات قديمه كلها بيساوي ايه؟ بريشر جريدينت على ريزيستنس. طب عاوز ابتدي بالبريشر يبقى البريشر يساوي ايه؟ فلو في ريزيستنس صح؟ بريشر يساوي فلو في ريزيستنس اللي هي منها استنتجنا الارتيال بلاد بريشر يساوي الاوت بوت في ريزيستنس. لو انا عملت اكسرسايز وانا نون اثليتيك الكاردياك اوت بوت تزيد كام مره؟ من 5 إلى كام؟ 25 خمس مرات يبقى مفروض البريشر يحصل له يزيد كام مرة؟ خمس مرات تفرقع كده البرنامج بس. طب قول لي ازاي بقى نحافظ على البريشر ثابت؟ ده قول لي وايه ان احنا الفلو يزيد خمس مرات والبرنامج البريشر يقعد ثابت عشان ما يفرقعش البرنامج بس. نعمل ايه من واقع المعادله دي رياضيا؟ نقص الريزيستنس. مين في البرنامج كابيتال المسؤول عن الريزيستنس؟ كابيلاري كويس ما بتطوش كابيلاري مش الأرتريون يبقى الكابيلاري توسعها أكتر واللي مقفول في 90% مقفولين عشان في برضه موشة نفتحه في ريكروتمنت يعني نزود ريكروتمنت معناه آخر حاجة في الصف يعني نزود عدد الأوبن كابيلاري اللي فاتح يفتح أكتر واللي مقفول يفتح عشان خاطر تبقى الفلوس خمس مرات في اللنج ومع ذلك اللنج بتتلقى كل الكاردك أوتو ومع ذلك ما يفرقعش الفرمان بس البريشر يقعد ثابت. ثلاثة واربعة اوريدي شرحناها. نقص في الالفر في اوتو وزيادة الالفر في اوتو. التعامل اللي قلناه ان هو روح الخلق خالص. الكلام ده في السيمك يعمل فاليتيشن. الفلمونري يعمل ريستريكشن يشيفت ذا بلاد تو ذا ويل فنتيليتد الفيولاي. خمسة وستة. Autonomic innervation and vasoactive substance. ليه خدتهم مع بعض؟ جنب autonomic innervation جنب رقم خمسة اكتب لي حرف N كابيتال، يعني حاجة نيرفال. Vasoactive substance اكتب لي جنبها حرف H كابيتال، حاجة هرمونال. ما هو ده ريجوليشن، يعني نيرفال يا ايه؟ يا هرمونال. فخدنا اثنين فوليومز. كل حاجة ملعوبة، اثنين فوليومز. وأوبشن مع كربون دايكسايد، ونيرفال مع هرمونال. أدي إجابة السؤال المثلث، إزاي تجاوب ريجوليشن pulmonary سيركويشن. علمتكم حاجتين، الاورجانيزيشن تنظيم المعلومات والويف ثينكينج. انتوا اللي هتقولوا سمباتاتيك ستيميليشن اكتب لي تحتها بخط صغير. بيطلع ايه السمباتاتيك ده؟ نور عدنين، اكتب تحتها نور عدنين. اشتغل على انهي ريسبتورز اكتر؟ الفا. اكتب لي تحتها بخط صغير علامه الالفا. اللي هي اكتاتاتور انهبيتري. يعني تعمل بازو اكتب لي تحتها في سي يبقى سمباتاتيك. تطلع نور عدنين. شغل الفا تعمل فازو كونستريكشن يبقى اذا الريجستر بتاع الله ايه هتزيد زي ما مكتوب قصاد فازو اكتف سابست قراءه جديده في صفحات قديمه فازو كونستريكتور بس ما عجبنيش الزمين ان هم عومهم على بعض. تعال احنا نفكهم تاني. النور ابينفرين والانجيوتنسين 2 حطهم بين قوسين الاثنين دول. دول خدناهم ضمن الثلاثه اللي كانوا فازو كونستريكتور في الدم. كان معاهم الفازو كونستريكتور. طيب اللي بعدها تي تي حطه لوحده بين قوسين. ده كان السبستنس الوحيده اللي بتطلع من الاندوثيليوم اللي بتعمل فازو ترانسكشن. وزود اثنين جداد هيستامين وسيروتونين اجينست الهيستامين انه مش مفروض انه بيعمل فازو كونستكشن. انما هسيبها ليه زي ما هو كاتبها مين دي عنده ريفرنس. انا ما بقولش لحد غلطان، كل الناس عايشه وكاتبه صح. الفازو دايليتورز انترانيتيك بيبتايد وبراديكالين حطهم بين قوسين. دول كانوا الاثنين اللي بيعملوا دايليتيشن. طب مين اللي بيطلع من الاندوثيليوم وبيعمل دايليتيشن ما بين قوسين؟ ناتريك اوكسايد ويزود عليهم الاستايكولين. لو نقص الناتريك اوكسايد يبقى مفيش حاجه تعمل دايليتيشن، يبقى يحصل بالمونري هايبر تنشن. ده اللي مكتوب في السطر النوت اللي تحتها. اخر حاجه سيريبرال سيركوليشن. مش هنقول الكوتيني عشان مش هنكمل السيريبرال. Anatomical consideration. Anatomical consideration. سوري من فضلك كان في سؤال في فقرة المعلومات العامة بعدين. البرين نايم على رينج من الفيسل اسمها ستيركل اوف ويل. يعني الفيسل اللي بتغذي المخ عاملة دايرة اسمها ستيركل اوف ويل. هذه الدايرة مصنوعة من، أنا بقرا الأناتومي حتى عشان الإم كيو، مصنوعة من ثلاثة فيسل. الرايت انترنال كاروتيد مش الاكسترنال طبعا اللي بيدخل المخ الانترنال اوعى تلخبط. والليفت انترنال كاروتيد والفاتيلر ارتري اللي هو جاي من اتحاد التو فيرتبرال ارتري. يبقى الرينج دي صناعه كام فيسل؟ ثلاثه، تو انترنال كاروتيد والفاتيلر ارتري. طيب بتغذي المخ بثلاثه بيرز اوف فيسل، يعني مصنوعه من ثلاثه وبيطلع منها مش ثلاثة، 3 بيرز، ثلاث أزواج، سهلين قوي. 2 anterior cerebral vessels، 2 middle cerebral vessels، أظن أنت متوقع اللي جاية، 2 posterior cerebral vessels. دي مشهورة جدا اسمها circle of wheels، دائرة wheels. فالسؤال في فقرة المعلومات العامة، كلمة ring of fire تطلق على إيه في عالمنا هذا؟ ring of fire. Excellent. Read again. Active volcanoes. البراكين النشطة مش البراكين النشطة. Active volcanoes في الكرة الأرضية عاملة شكل دائرة. تسموها ring of fire. إنها تطلق حمم، تطلق نيران. Ring of fire هي active volcanoes. كانت هذه هي فقط معلومات العامة. كابيلاريز هتاخد تبره ما خدش بالك من دي. مفيش ثقوب في الكابيلاريز بتاعت البرين، انما في ما بينهم بالعكس تايت جانكشن، هو ده البارير بلود برين بارير اللي بيمنع ان حاجه بالدم تدخل بسهوله البرين. فلو قلت ان الكابيلاريز في البرين فريستريتد مثقبه تاخد تبره، هي اهم حاجه انها نون فريستريتد. لو فيها ثقوب بقت بره البارير. طيب الفينس درينج الديب فينس والديورال ساينسز بيتلموا كلهم في وريد واحد ياخد الدم من البرين. انترنال جاجولار فين، انترنال جاجولار فين، هذا نوع من نفس المرض يعني نوع من الفين بس واسع قوي جوه الديور، نوع من الفين انيميشن سيمباثيك. كل ده قراءة، كل ده قراءة، لأنه ده كله قراءة، بس إذا نروح معاك واحدة واحدة عشان الـ MCQ. كنت علمتكم إن السيمباثيك بيحب ريلي في أقرب جانب من الأوردر، أقرب جانب من البرين هو السوبيريو سرفايفل. فهمتكم ليه؟ عشان يبقى عندي أقصر بنقل كل الحاجات اللي قلناها الترم اللي فات، أقصر بوست جانجلونيك. لأن البوست جانجلونيك مش كويس، أما ليه؟ في فايبر بطيء. البارا سيمباثيك كنت قلتها لكم الجانجلو بتاعتها بتاعت البرين موجوده جوه السكالف كوره في الطبق اسمها سفينو بالاتاين. سفينو يعني كوره، سفينو سفريكا، بالاتاين يعني بلد، كوره اللي في الطبق بتاعت خدناها مع الفيشن نيرف. سيرش نيرف قلب اتعلمكم حاجه خلي بالك انا في اخر صفحه في الباسكور هيقولها لكم تاني. تجميعه رائعه، اي ريسبتور في الهيد متصل بالترايجيمينال نيرف العصب رقم 5، اي ريسبتور في النك متصل بالجلوستوفارينجيال العصب رقم 9، اي ريسبتور في الثوركس والابدومين اي ريسبتور في البيلفيس بوحة اولى لا كتوه بالبيلفيس نيرف. يبقى ثاني اربع عصاب تجيب منهم اي عصب لاي ريسبتور. ترايجيمينال اللي يمكن شرط يفهمه ترايجيمينال بلعوم جلوسو فارينجا، لو حتى الاسم ماشي جلوسو فارينجا فيجاس اند فيليجنام، دي اخر صفحه هتلاقيها مرسومه رسمه دي وهقولها لك هلا تجميع. فالسنسوري نيرف ده هنا النك هيبقى الترايجيمينال جانجليون. نيجي اول سؤال سيريبرو سباينال فلويد نظري مهم والسؤال هنجاوبه في 9 نقاط، سؤال سهل جدا وهنراجعه مع بعض، يعني مش بس هنحفظه لك نطلع حافظه. تخيل ده المخ كده، ده المخ. مخك عشان ما تلاقيش ده الصعيدي حجر لغطة. ربنا عمل فيه أربع فراغات، الفراغ يسموه بطين فنتر، الهارت فيه تو فنتر. فراغ يعني بطن أو بطين. فاكرين بطن الزير يحل من حميده فبطن يعني فراغ. فمخك بينزل زلطه ده الصعيدي ففي اربع فراغات. بصوا معايا تو لاترال فنتكلز اهو تو لاترال فنتكلز يبقى دول اللاترال فنتكلز لاترال ولا وبعدين الثيرد فنتكلز اللي هو نمره ثلاثه ثيرد هو ده الثاني وبعدين ال فورث فنتكل. يبقى في كام فراغ في المخ؟ أربعة. تو لاترال فنتكل، ثيرد فنتكل، فورث فنتكل. سر المخ اللي هو السيريبرو سباينال فلويد موجود فين؟ في حتتين. في الأربعة فنتكلز، بص من فضلك. وفي السبيس اللي تحت الأركنويد. بيسموه سب أركنويد سبيس. سب أركنويد سبيس. المخ مغطى بثلاث أغلفة حانية. الصبرك نويت فيس ما بين ما تكتبش إن أنا كتبها بعد كده. ما بين الأركنويد والفير موجود ما بينهم. يبقى ده فين موجود السريبروسبارن فلويد؟ يبقى سائل المخ موجود في حتتين، في الفنتيكلز وفي الأركنويد سبيس. عاوزك تلاحظ حاجة مهمة جدا. إيه ده؟ ده عبارة عن مخدة مائية، ووتر بتاشفر. دلوقتي لولا هذه المخدة كنا متنا. شفت في أفلام الملاكمة سيلفستر ستالوني روكي 1 لحد 6 7 إزاي بيدي بوكس حتى بتلاقي في التصوير إن دماغه تيجي كده والعرق يطير حتى. يعني عشان يوري لك الإمباكت بتاع الصدمة. طب ليه البريم ما بيخبطش بالسكال ويتهتك؟ بسبب وجود السيريبروسباينال فلويد. بيبقى ووتر كاشفر، مخدة مائية تعادل المخدة الهوائية اللي بيحطوها دلوقتي بالعربيات عشان لما يحصل تصادم تطلع ريدكشن وتفصلك عن الحاجة السوليد والا صدرك يتكسر. ففي هواء ما بينها. هنا في مية ما بين البرين وما بين السكال. This is why في سيريبروسباينال فلويد. يبقى أول نقطة من نقاط التسعة موجود فين؟ سبحان الله. في الفنتكل والسب أركنويد سبيس. النقطة الثانية كميته. خدوا بالكم عشان انا بعد كده هنقفل وهنتذكر المعلومات دي. 150 سنتيمتر مكعب. النقطة الثالثة ريت اوف فورميشن 550 مليمتر او سنتيمتر مكعب في اليوم في الاسكاء فقط. معنى كده انه بيتغير حوالي كم مرة في اليوم؟ حوالي 4 مرات. هو لو كان 600 كان يبقى 4 مرات بالظبط. فاهم يعني ايه هو 150 لكن بننتج 550 في اليوم؟ يعني بنغير 150 وناخدهم ونحط غيرهم اربع مرات. كاتبها دقيق بالظبط، هو بيحب الاعداد دقيقه. 3.7 اكتبها في جنب 550، ده معناه انه بيتغير 3.7. النقطه الرابعه فورميشن. انا اتصور ان اي سائل في الدنيا لازم يجي من فيسل. تعالى اوريك بيجي من ايه. بص معايا، دي كورويد بلكسس، اسمها كورويد بلكسس، جواها في كابيلاري. اي سائل لازم يجي من فيسل، فبيجي من الكابيلاريز اوف كورويد بلكسس. بيطلع السائل كده هو ده السيروسبان كده. وفي في البنك 70% بيجوا من الكابيلاري بتاع الكورويد بلكسس و30% بيجوا من السريبرال فيسل اوف ذا فنتريك. السريبرال فيسل اوف ذا فنتريك 30%، يبقى 70% من كابيلاريز كورويد بلكسس و30% من السريبرال فيسل اوف ذا فنتريك. اقفل الصفحه ببطء. النقطه الخامسه سيركوليشن. بيمشي ازاي الكلام؟ عين نفسه الصين ببطء من لاترال فنتريك الى ثيرد فنت الى فورد فنتكل الى سفر اكنون سبيس. ده السيركوليشن بتاعته. نقطه الثالثه ابزوربشن. طب مش بيتغير؟ يبقى لازم نمتصه ونعمل غيره. فبيمتص من حاجه اسمها اركنويد فيلاي، وفي اللغه فيلاي اكتبها في لغتنا الجميله معناها خمائل، حاجات زي الصوابع كده. صوابع اركنويد فيلاي دي اللي بتمتص. نقطه سبعه بريشر من 7 الى 18 سنتيمتر ووتر بريشر نص مليمتر مركي. وللاوائل في فرق في الاثنين. اللي عاوز يعرفها لنفسه المليمتر مركي 1.3 في الوزن قد السنتي. الملي من الزئبق وزنه اثقل من السنتي 1.3. يعني اللي عاوز علاقه بينهم ال 1 مليمتر مركب يكتبها لنفسه يعادل يساوي 1.3 سنتيمتر هو. عشان عاوز طلب الاوائل الناس فاهمه قوي، اي حد يساله بره الموضوع فاهمين بنقول ايه. من هي الرينج اوف فايرز؟ مش سيركل ويز الاكتف والكيس. دلوقتي لو البريشر زاد للأسئلة فقط ممكن نعمل حاجتين نقلل الانفورميشن أو نزود ال absorption يعني لو البريشر زاد يقلل الانفورميشن زاد absorption الريجوليشن ربنا عمله بالabsorption فقط مش بالانفورميشن وعليه لو نزل البريشر للحد الأدنى وهو الرقم اللي كرمه الخالق 7 سؤال الاسكيو يتوقف تماما absorption للحفاظ على الضغط مكتوب عندك سؤال MSQ يبقى متى يتوقف الابزوربشن لو نزل لكام لسبعة النقطة الثامنة كومبوزيشن بتاع السيروسباين فلويد كومبوزيشن هو يعادل البلازما في الاسمولاي يبقى الاسكيه فقط من هو اختار قلت لك اختار اين واحد مسؤول عن الاسمولاي مين هو الاين ده صوديوم يبقى لازم يبقى فيه نفس كمية صوديوم لما قال لي نفس الاسمولاريتي يبقى في نفس الصوديوم ونفس البيكربونات هاخدنا في الكلورايد والكرياتينين والمغنيسيوم افقر في مليون حاجه بروتين جلوكوز بوتاسيوم كالسيوم فوسفين يوريا يوريك اسيد لاكتيك اسيد والكوليسترول مذاكره فن يا غدر طالب ذكي عمره ما يعمل اللي انا قلته ده يضع وقت انت تاخد الاقل وتستنتج منه الاكثر يبقى نحفظ انه مساوي للبلازما الصوديوم عشان الفانتيو معاه باي كارونيت يبقى صوديوم وباي كارونيت واغنى في الثلاثه كلورايد كرياتينين مغنيسيوم كلورايد كرياتينين مغنيسيوم الباقي كله اصفر من غير ما اذاكرهم وفي الام اس كيو هجاوب 100% صح باذن الله جاست ان انا احفظت الاقل واستنتجت الاكثر لو مساوي في صوديوم بايكربونات اكثر في كلورايد كرياتين ومغنيسيوم وده كله اقل وحتى لما تكتب نظري ما حدش قال تكتبهم كلهم تدي فيتامين 3 كالسيوم وفوسفورس يوريا ويوريك اسيد جلوكوز وبروتين يجي في بقك اي حاجه غير دول وتدي مثال تحط نقط وتكتب السيفرا في هنا في واحد فاهم وفي طالب عمال ستوبد عمال يحفظ كل حاجه يحفظ اكثر فين واقل فين ومساوي في ايه في الاخر دخلوا في بعض انت تحفظ الاقل وتسجل الاكثر وعلمتهالكم قبل كده لما قلت ان اي فار بيفتح في ثلاثه ويقفل في خمسه فيس كنا فكرنا في مين في الثمانيه بيفتح امتى اللي هو الاقل وعليه بقى قافل الباقي ده الطالب اللي بيفكر علمتكم الواي اوف ثينكينج مساوي الصوديوم والبيكربونات اكثر كلورايد كرياتين مغنيسيوم افقر في الباقي النقطه التاسعه فانكشن لسه قايل لك بدايه الموضوع ليه ربنا عمل السيروسباين فلويد بروتكشن ما تاخد صدمه ده ووتر كاشن مخده مائيه هقول معلومه ربنا كاتبها هقولها بطريقه الطف بطريقه لعبد الله بسبب المخده المائيه دي وزن مخك 1400 جرام بسبب المخدة المائية دي البيهيفز بيتصرف كأنه وزنه 50 جرام ده اللي كبيره هقولها لك بالطريقة الصح معنى هذا الكلام ان الامباكت تأثير اي خطة تتلقاها بسبب المخدة المائية دي ما بيقلش للنص بيقل 1/28 لان 50 تمثل 1/28 من 1400 وعشان كده اتس فيري ديفيكلت مهما كانت الخبطه قويه في راسك انها تعمل تهتك في البرين بسبب المخده المائيه دي تضاءل الحجم الفعلي والوزن الفعلي للبرين من 1400 الفعلي الى كان وزنه 50 جرام فالخبطه اللي تلقاها المخ تضاءلت الى 1/28 طب هل ده بس المائيه دي اللي بتسبب المخ لا في حاجات تانية سهله جدا بصي الفيسلز والنيرفز اهي ماسكه البرين بالشكل ده يبقى فكر فيه لو البرين جه كده دول يتشدوا يرجعوه تاني طب لو جه كده دول يتشدوا ده ايفن في لا مش فيسل ونيرفز في فايبر وظيفات على الحكايه دي بس اللي هو فايبر برافيكلي ماسكاه من الجهتين عشان خاطر ما يخبطش بالسكال يبقى ثلاث حاجات بيمنعوا ارتطام المخ بالسكال سيربروسبانر فلويد ثم ثم فيتزونير ثم فايبر بروتين ثاني وظيفه اللي عنده قوه ملاحظه مفيش حاجة تطلع من الدم دايركتلي على المخ، لازم مرورا بالسبينال كيلينج دوت نيوترين او ترانسميتر. والعكس صحيح، مفيش ويست برودكت يطلع من البرين دايركتلي على البلاد، لازم يمر بالسبينال كيلينج. وكأن السبينال كيلينج از ذا سينك، سينك في اللغة الإنجليزية العادية معناها حوض، حوض سينك يعني حوض مكتوب صار، ده مش علم، ده انجليزي يا مرسي. خلاص هنقفل بقى وهنراجع الذاكره تسع نقط. انا هقول النقطه انت تقول اللي موجود فيها يعني خلاص. لا مش هنقفل خلاص، ناقص لسه في سؤال ونص ومش هخلص برضه السؤال. اللي باب مفتوح فوت فيه المجموعات، انتوا اخر مجموعه لازم نخلص كله مع بعض. احنا لسه عندنا فاسكولار ولسه عندنا بايسيك ولقناش خالص يا بلو. ولازم تقعد في بيتك فترة محددة ديسن عشان تراجع الخمس مواد أربعة والإنجليش مش بتوع الترميلة بس والترم اللي فات تعزمني جديد عشان قد اطلعوا الأوائل. وبعدين أنا ما بكررش حاجة، أنا طلعك عبر بس التعاون ما أحب الموقف. هنبصش I trust you، اللي عاوز يشترك معايا في نشاط ذهني يشترك، مش عاوز يسمعك بس ما نتكلمش. بص الناس من فضل على التنبؤة هي فضل. قول لي أول نقطة السايت ريفر سبان فيو ده موجود في مكانين فنسكن والسط أركسايد سبيس. نقطة ثانية الحج 150 سنتي. نقطة الثالثة الريت اوف فورميشن 150 عادي يتغير كم مرة في اليوم 3.7. النقطة الرابعة بيتعمل بايه؟ لازم فيسل. حتى انا هقول عكس المكتوب الكابيلاري اوف كوانتيك السيريبرال فيسلز اوف دي فيسل. ثاني 70% من الكابيلاري اوف كوانتيك، او ممكن نقولها طبعا كوانتيك كابيلاري. انا عاوز اركزك اكتر، لما تقول كوانتيك كابيلاري يمكن تتوه تنسى ان هو فيسل. المهم هو الفيسل كابيلاري بيتعمل من كابيلاري. اي فيو يطلع من ايه؟ كابيلاري اوف جولد تكسس فيسل اوف ذا فنتريكل سيركوليشن. نقطه تسع يمشي من اللاترال فنتريكل الى الفور تستمر كونتريكل ثم يمتص في الخمائل ارتويد جولاي صوابع الست. مش فيك على الست صوابع الست؟ طيب تعرف حاجة. البريشر من غير ما تبص 7 إلى 13 سميز سنتيمتر وطن. متى توقف الابزوربشن؟ سؤال مسكيو رقم كرام الخالق. فانكشنز او اسف التركيب النقطة التامنة هو مساوي للبلازما في شيئين، تبتدي اول واحدة نمرة واحدة وعليه مساوي للمولاريك والبايكربونيت واكثر في ثلاثة والرايت كثير والرزق واثقل في الباقي. بطل الذكي ما تقعدش تحفظه تبقى غباوه. خلاص يبقى النقطه دي خلصت فينش. اكثر اقل تكتب لك اي مثال او اثنين للتانيين اي حاجه تيجي مخك. النقطه الثالثه الاخيره اهم وظيفه، اهم وظيفه ده انا بدات بيها ايه؟ بروتكشن. وزن البريك كام؟ 1400 يستحيل الى 50. فهذا يضعف من تأثير الصدمة بنسبة 24 كده بتفهمها أحكم من لما تقرأ 1450 لما تفهم حاجة. وبعدين هو الوسط اللي بينتقل عبره النيوترين والدراجز والترانسميتر والويست برودكت هو أكت أز السينك. أظن هتصل هتقول أنا كالويست ولا عن فهمش عصير حاجة واللي بعده هنحفظه، اللي بعده أي كلام هتقوله هجري في دقيقة. Blood brain barrier نظري مهم وسؤال 7 نقط صغيرة صغيرة. Blood brain barrier by definition أبصش Blood brain barrier البارير بيمنع انتقال المواد من blood إلى brain. أنا قصدت نعملها معاك كده عشان تغلط عشان تعلم brain and سيب ريسبونسيبلتي. احنا قلنا عمر الحاجه ما هتنتقل من بلاد دايركت للبرين، يبقى هو بارير مش بتوين بلاد اند برين، بتوين بلاد من ناحيه بلاد من ناحيه والبرين والسيب ريسبونسيبلتي من ناحيه ثانيه. فحط بقى دايره حوالين لنستها عشان ما تنساهاش تاني. يبقى هو مش بارير، هو الاسم لو خدته كده بالوايم بلاد برين بارير يبقى بين البلاد والايه؟ والبرين. اما هو مش بين البلاد والبرين، هو بين البلاد من ناحيه والبرين والسي سيب من ناحيه ثانيه. من الاسباب فقط هذا البارير يسمح بمرور المواد بسهوله اكثر، مش بسهوله شد تامه في عكس الاتجاه. دي افهم. هسالها سؤال هيشرح لك الجمله اللي انا قلتها. هو انا خايف على البرين من البلاد ولا على البلاد من البرين؟ يبقى كده من البلاد للبرين صعب، انا خايف على البرين، انما من البرين للبلاد اسهل، لان انا مش خايف على البلاد من البرين. هذه معنى الاستقراء. طب في ناس بتحفظ مش فاهمه بتقرا ايه. الجمله الثانيه، من هو البلاد برين بارير؟ عاوزك في شرحك تبقى شاطر كما السكين في الزبد. من هو البلاد برين بارير؟ هاي جونكشن اوف كابيلاريز اند تايك جونكشن بتاع الكورويد ابيثيليوم. تبقى بص معايا تاني، يبقى هو التاي جنكشن ما بين الكابيلاري اندوثيليوم والكورويد ابيثيليوم. يبقى البلاد هنا عشان يوصل السي سيب لازم يعدي حتتين، يعدي التاي جنكشن بتاع مين؟ بتاع الكابيلاري اندوثيليوم وبتاع الكورويد ابيثيليوم. ما تتوهش في الجمله الطويله. اهم حاجه من هو البلاد برين بارير؟ تاي جنكشن ثم تاي جنكشن ثم هاي جانكشن. وفي ايه بقى الفرق؟ وفي كابيلاري اندوثيليوم اند كرويد ابيثيليوم. النقطة الثالثة، انتوا اللي هتستنتجوها ما تبصش. الموفمنت بيتناسب فرضيا مع حاجة وعكسيا مع حاجة. دايركتلي وانفيرسلي. تفتكر الليبيد سوليبيليتي دايركتلي 100%، لان الممبر عبارة عن ليبيد، أي حاجة بتدوب في ليبيد تعدي، يبقى حطها فوق مع ليبيد سوليبيليتي. بس الموليكولار ويت انفيرسي، فهو دايركتلي مع الليبيد سوليبيليتي وانفيرسي مع الميكرو ويت. طب ايه الحاجات اللي بتعدي بسهوله؟ كربون دايكسايد، اكسجين، ووتر، جلوكوز اللي بيتشال على الترانسبورت. واللي بيعدي بصعوبه؟ بروتين، بروتين باوند سبستنس، هيدروجين عشان ما تغيرش البي اتش، اند بايكربونيت. واحد يقول لي ما عندكش طريقه نحفظهم؟ عندي كل حاجه عندي ليها طريقه. عارف ايه اللي بيعدي بسهوله؟ هقول لك جمله يوز نيفر فوجيتد، الهواء والماء والغذاء. هو لازم البرين ياخد هواء وماء وغذاء. هواء يعني ياخد اوكسجين ويطلع CO2، ماء كل شيء حي من ميه، وغذاء ذا اونلي فيول، ذا اونلي فيول يوزد باي ذا برين از جلوكوز. يبقى لازم يعدي ان شاء الله يتشال شيء على ترانسبورتر. يبقى ما يتحفظوش، يتفهموا، تعيشوا. ايه اللي بيعدي بسهوله؟ اكتبها بالعربي عشان تفتكرها. الهواء والماء والغذاء. مش معقول كده خالص. اوكسجين وكربون دايكسايد ووتر الجلوكوز. ايه اللي عندي مش مهم لسه قايلينها؟ البروتين عشان هاي ريكو ويت، واللي لازق طبعا في البروتين الكبير مش هيعدي بدوريه. يبقى البروتين واللي ماسك فين؟ بروتين. والحاجات اللي بتغير البي اتش الهيدروجين والباي كربونيك. النقطة الرابعة، اطلع الصفحة من فضلك. ايه انت بتتقلب على ظهري؟ مش هتبقوا يا غبي يا حافظين، محدش هيقول ان انا يعني امانه سوف اسال عنها. ديفلوبمنت اوف ذا بلاد برين بارير، دي حكاها لنا قلب. خلينا طيب ار اتش بوز والام نجل ولا العكس؟ يعني هل المشكله ممكن تحدث لو البيبي نيجاتيف والام بوزيتيف؟ لا لا لا، الام نيجاتيف. لازم الام تبقى نجاة، ام سلبية وطول عمرها سلبية. لازم نفتكرها مؤاخذة بس عشان نحفظ جملة حلوة. الام ايه؟ سلبية وطول عمرها سلبية. يا هادي الكلام المشكلة تحدث فقط لو الام نجاة، مفيش حاجة العكس. لا، ام سلبية واحد ام سكيو ام سلبية. فالار ديزيز بتتكسر والهيموجلوبين يتحول لماده صفراء اسمها بيروبين. لسوء الحظ هذا النظام برين بارير بيتكونش بعد سنوات من الولاده. مفيش بارير يمنع نقول المادة الصفراء بالروبن فبيعدي المخ والمخ يصفر، عشان كده سموا المرض كرنكتروس. اكتروس يعني اصفر، المخ يصفر وحتى البيبي يجيله بعد كده حركات لا اراديه يروح الصرايا الصفرا، مخه يصفر ويروح الصرايا ومش هيروح، ده بيبقى جاده يعني يجيله حركات اراديه. ده فعلا ليه؟ لان البارير ما بيتكونش غير بعد فيو يرز. يمكن انت تقال لي مش كاتب سمين، طب ليه ربنا ما خلاش البارير نقول بي وما نقولش الكلام ده؟ لا، البرين لازم في السنوات الاولى ينمو، فلابد الهرمون تدخل تساهم في نموه، فربنا شال البارير لحد ما يكتمل نمو البرين وبعدين عمل البارير. بس في برايس لازم تدفعه، ان لو في السنوات دي جيب لي روبن مفيش بارير يعدي ويعمل فانكشنز، تبني جنبها محفظة زي الأطفال، تبني سور الحديقة، اكتب أنت ولدت للماء والهواء والغذاء، اكتب الأول. ليه يا بابا؟ اسأل طب، ليه يا بابا؟ حاطين سور حوالين حديقة المنزل لثلاثة أسباب يا عمو. واحد، عشان ما حدش يقول المتر ده تبعي. To maintain the environment of the brain. ليه؟ عشان ما فيش حرامي يدخل يعمه، ما فيش توكسن تدخل البرين. ثلاثة، عشان حيوانات الحديقة اللي بتحبها ما تخرجش يا عم، اللي هي النيورو ترانسميتر. يبقى ثلاث أسباب حاطين سور فاريو. To maintain the environment. وعشان مفيش حاجة تدخل تكسب، مفيش حاجة حلوة تخرج اللي هي النيورو ترانسميتر اللي بتساهم في نقل الخلايا العصبية، يبقى كده هنفتكرهم بسهولة سور الحديقة. النقطة بقى اللي بعد كده اللي هي السادسة، دي لوحدها بتدي عليها سؤال نظري مهم. طب هل كل البرين موجود داخل البارير؟ لا، بص، هذه الحتة من البرين فقط اللي جوه البرين. في 4 small areas، 4 small areas هم موجودين، هذه ثاني حتة، ثالث حتة، رابع حتة، في 4 حتت موجودين برا البرين كلهم حوالين البرين ستام. وليه هم برا البرين؟ لان احنا قلنا البرين هو عبارة عن السايد جانكشن اوف ايه؟ اوف كابيلاري. دول بقى عندهم penetrated capillary، يبقى بارير ايه؟ كابيلاري مثقلة ايه؟ يبقى ايه ده؟ مختلطين على طول دول مع ايه؟ مع الدم. اما لماذا يسموهم، ودي كتير من المحاضرين بيشرحوها لك، ليه يسموهم circumventricular areas؟ لان في البرين ستيم في فورس فنتريكل، فعشان كده يسموهم circum يعني دايرة، ventricular areas. ده اصل التسميه، لما تفهم الاسم عمرك ما تنساه، لكن لما تقراه انت مش فاهم هو يعني ايه يضيع. فسيركم فنتريكولار اريا، عددهم كام؟ 4، يحوطوا البرين ستام ويتمادوا ان الكابيلاري نان في الشيء. الحقيقه هم ماده للتامل، 4 حتت لازم يتصلوا بالدم مباشره. واحد، قلنا الحصة اللي فاتت من هو الهرمون اللي بيتعمل في البرين في السي ان اس في الهايبوثالامس ويستخدم في البوستيريور فيوتري. برضه البوستيريور هو الانتي ديوريتيك هرمون، يتعمل في البرين وهرمون هيطلع في الدم، يبقى لازم نسهل عليه، يبقى الحته في البرين اللي تطلعه لازم تبقى بره البارير عشان ترميه في الدم بسهوله. يبقى اول حته بره البارير البوستيريور فيوتري، وحته في الهايبوثالامس اسمها ميديان امينينت. فاهم يعني ايه ايمننت؟ يعني بارد. يقول لك فلان ده اذا ايمننت بيرسون، شخص بارد. فميديان ايمننت يعني حته بارد. طب اقرا رقم 4 وهتفهم ليه انا خدت 1 مع 4. طب انا قلت الاي دي اتش ده بيطلع بحاجتين، زياده الاوزموتيك بريشر 1% بالفسيخ اشاب النزيف والمخلل ونقص البلاد فوليوم 10%. مين اهم حاجه تطلعه؟ فربنا خلى الاوزمو ريسبتورز اللي في البرين، الاوزمو ريسبتورز اللي هتقيس الملتي بلاس وتحصر بطلوع الـ NH فتتعامل مع البلاس بسهولة. موجودة بره الدايرة اللي هي دي الأربعة أورجان فاسكيلوزا. أورجان مليان فيسل اسم أورجان إيه؟ فاسكيلوزا. هتقرا تحتها ده بيحتوي إيه؟ الأوزمو السيبتوس اللي بتكونترول الـ NH. يبقى أول حتتين بره الدايرة هما متعلقين بالـ NH اللي بيطلع الـ NH واللي بيتحكم في الـ NH. مين بيطلع الـ NH؟ posterior pituitary and hypothalamus posterior pituitary and hypothalamus والأوزمو ريسبتور هما موجودين في الأورجان فاسكيلوزا. ثالث حتة في السنتر بتاع العطش اللي بيتعثر بالسنتر 2 خدناها موجود في السب فورنيكال أورجان. لو عاوز تعرف يعني ايه كلمة سب فورنيكال يعني تحت القبة. فورنيكس يعني قبة العظماء تملي يبقى مش فيه مسافة عادي كده تحت قبال المباني اللي هم بيشغلوها تبقى مباني عظيمة تبقى لها قبال. فالثير سنتر ده عظيم موجود تحت القبة سب فورنيكال اعرفها لما تفهم كيف تبقى سب فورنيكال. رابع حتة برا الباير بس عندك كان أكل ملوث امتص في الدم كده هتموت الا اذا تقايعت الكمية اللي فضل لازم بسرعة الفوميتنج سنتر في المخ يأمر المعدة انها تتقايع ترمي لها. فاذا التوكسين اللي دخلت في الدم لازم بسهولة تروح للفوميتنج ايه سنتر عشان خاطر تبليت الفوميتنج سنتر في المخ قبل ما يمتص بقية الكمية تتقايعه. الفوميتنج سنتر موجود في الاريا بروستريما الاريا بروستريما اللي هي الفوميتنج سنتر. يبقى اربع حاجات بره الدايرة مركز العطش والقيء. بصوا تحفظوا ازاي عطش وقيء عطش بتاخد وقيء واثنين بتوع الـ ADH اللي بيعمل الـ ADH اللي هو الهايبو ثالاموس والسيمبتري واللي بيتحكم في الـ ADH اللي هو الأوزمو ريسبتور في الأورجان فاسكيلوزا. النقطة الأخيرة السابعة البلاك برين بارير ده ممكن يتقطع لو زاد الضغط هتتهتك الكابيلاري لو في ورم هتتهتك الكابيلاري لو في انجري هتتهتك الكابيلاري لو في انفلاميشن يبقى انجري انفلاميشن تيومر هايبرتنشن يبوظوا الفريق دولوا مع بعض تاني سبع نقط فاضل بعد كده تالت زي ما هنمشي ايه ده لا حرام والله حرام حلال معلش لا ما ينفعش لا خمسه معلش انا ممكن اقولها في الاثنين وماشي لك لا انا الاول هفصل البريه انا اقول المره الجايه ثاني البريه عشان كل مجموعات ما بقش على الطبع انا ما عنديش وقت ولا مهله لا بين بارير بارير انت اللي هتقول ما بصش هيفصل ما بين البلاط من ناحيه والناحيه الاخرى فين خدنا سبع نمر طيب نقطة تانية هذا البارير بيمثله تاي جانكشن between capillary endothelium وكرويد اللون الأسود epithelium. يبقى من هو البارير تاي جانكشن between capillary endothelium and كرويد epithelium. نقطة تالتة المرور يبقى اسهل كل ما زاد الموليكولار ويت ولا الليبيد سوليبيلتي واقل كل ما زاد. طب من يعبر البارير بسهوله الهواء والماء والغذاء في CO2 اوكسجين ووتر اند جلوكوز انما بروتين واللي باوند البروتين وهذا الوقت ما يتعدوش. نقطه رابعه هل البارير ده بنولد فيه؟ لا وده بس الظاهرة خطيطة مهمة جدا في الإريثروبلاستوس في ثالث المخ بيبوظ لما فيش بارير بيحصل كرنكتس. النقطة اللي بعد كده الفانكشنز سور الحديقة مينتينز الانفايرمنت ويمنع دخول التوكسينز ويمنع خروج النيوروكيميكال ترانسميترز. النقطة السادسة عموما على الإطلاق هل كل حتة في البرين داخل البارير؟ لا في اربع حتت بيسموهم مجتمعين سيركم فنتريكولر سيركم سيكون ايه؟ عددهم كم حته؟ يحوطوا سبرينج سيركم اربعه يحوطوا سيستم. يعني ايه ما فيش بارير؟ يعني ما فيش تايت جانكشن كابيلر فيستريت، ما فيش تايت جانكشن. افهم مش تقعوا تحت فيستريت. واربعه منطقيين اللي بيطلع الاي دي اتش بوستيريور تيوتري هايبرفيز، واللي بيتحكم في الاي دي اتش اوزمو ريسبتور اللي هو اورجان باس نيورولوجي، ثم السنتر تحت القبه كفورنيكال والفوميتنج سنتر. هل يمكن ان ينقطع البرير؟ الاجابه نعم. زاد الضغط انجري انفلاميشن انتيور. اخر حاجه نظري بس سيريبرال بلاد فلو زي كروم بلاد فلو. اول واحده مش هشرحها، كي تي ميثود فيك سبرنت قلتها في النايت كراس اوكسايد، نفس المعادله فلو يساوي كيو اللي هي الاماونت تيكن باي ذا برين اور هارت ديفايد باي ذا ارتيروفينس ديفرنس. يبقى كلام سهل، خلصت اول واحده اهي. عيب هذه الطريقه انها بتقيس الفلو لكل المخ، ومن غرائب الاخطار في المخ ممكن اذا حته يروح لها اكثر الحته الثانيه يروح لها اقل، بحيث التوتال سيريبرال بلاد فلو في الام كيو ايز خالص. يعني اي حته هتاخد دم زياده على حساب الحته الثانيه، لان مفيش انستموزس ما بين التو ارتز بتوع السيربر ويلز، مفيش خالص انستموزس في المخ. عشان كده حتى لو اتقفل السنه الكاروتيد يحصل شهر نصف الثاني ما يعوضوش برغم الحلقه السابقه. طب عايزين نعرف مين، زي ما عرفنا بالثاليوم والتكنيشيا، مين الحته اللي بايظه في المخ اللي بتظهر؟ عاوز اعرف الحته اللي بايظه في البرين بافكار ابسط. بوزيترون ايميشن توموغرافي، يعني نقولها مع البايو فيزيكس. بوزيترون عكس الكترون، يعني شحنات موجبه بوزيتيف، تسموها بوزيترون. مثلا ايميشن يعني يطلق، يطلق ايميشن اطلاق، عارف لما تطلق مشعيه ايميشن. تومو في اللغه يعني قطاع، جراف يعني تصوير، هنصور مخ في مقاطع في قطاعات زي الاشعه المقطعيه توموغرافي، زي ما الاشعه المقطعيه اسمها ايه؟ كومبيوترايز بالكمبيوتر، يعني توموغرافي هذه اسمها. حبيت تعرف بالانجليزي يعني ايه اشعه مقطعيه؟ كومبيوترايز اللي بيستخدمه الكمبيوتر، توموغرافي يعني قطاعات، هنصور مخ في قطاعات بعد اطلاق شحنات موجبه. انت تروفيه سهله، ممكن تقول لي مين الاونلي فيول يوزد باي ذا برين جلوكوز؟ فالعالم يفكر، ناس اذكياء جدا. قال لك اي حته بايظه في البرين عمرها مش محتاجه جلوكوز، مش هتاخد جلوكوز، معناها ايه؟ الحته دي بايظه، ما تاخدش جلوكوز. فاحنا بقى هنجيب دي اوكسي جلوكوز، جلوكوز ليبل يا جماعه نسكت شويه عشان هنجيب جلوكوز ليبلد، يعني معلمينه. عارف لما تروح تشتري تي شيرت بيبقى فيه كده ليبل اللي هي الورق اللي محطوط عليه مكتوب لك السعر والمقاس، دي بيسموها ليبل. فجلوكوز معلمينه ليبلد باي بوزيترون ايميشن، يعني حاجه بتطلع بوزيترون، ماده مشعه تطلع بوزيترون. يعني الجلوكوز اللي هنحقنها نجيب الحقنه بيشع شحنات موجبه، متعلم بانه بيشع شحنات موجبه. الحتت السليمه في المخ هتاخد جلوكوز وهتطلع بوزيترون، هتطلع شحنات موجبه. الحته اللي مش سليمه اللي ميته في المخ مش هتاخد جلوكوز، يبقى مش هتطلق حاجه. فنقدر نعرف انهي حته في المخ سليمه وانهي حته بايظه، بس ما بناخدش صوره واحده، بناخد قطاعات، عشان لو في حته في النص جوه بقى زيتها كبير قوي زي الهارت، فلازم تصوره في ايه؟ قطاعات. عشان كده سموها بوزيترون ايميشن توموغرافي. ثاني طريقة وهنمشي بعدها اللي هو اسمها فانكشنال ماجنتيك ريزونانس ايمج دوراني مغناطيسي، ام ار اي. سمعتوا عنها الام ار اي، بس مش ماجنتيك ريزونانس ايمجينج. ايمجينج يعني تصوير، ريزونانس يعني رنين، وماجنتيك يعني مغناطيسي. يبقى التصوير بالرنين المغناطيسي، اكتبها باللغة العربية عشان تفهم. ايمج، ايمج يعني صورة، تصوير، ريزونانس يعني رنين، ماجنتيك يعني مغناطيسي، تصوير رنين مغناطيسي. فكرة سهلة أوي. هذا الجهاز اللي هناخده مع البايوفيزيكس بإذن الله يستطيع أن يميز الاوكسيهيموجلوبين من الدي اوكسيهيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي فيه اكسجين والهيموجلوبين اللي مفيهوش اكسجين، لان كل واحد بيصدر رنين مختلف، كل واحد بيدي رنين مختلف. تفكر بذكاء، حته سليمه في المخ هيجيلها الهيموجلوبين لانها سليمه هتستهلك اكسجين، يبقى الهيموجلوبين بتاعها اصبح دي اكسجين. لما الحته الميته اللي بايظه هتاخد اكسجين، يبقى يبقى الهيموجلوبين على حالته اوكسيهيموجلوبين. الجهاز بقى بيميز الاوكسي من الدي اوكسي، فيميز السليم من التعبان. هذا تاني فيديو انا خلصت كده. يبقى ازاي تقيس الكل السيريبرال بلاد فلو؟ طريقه ما حدش بيستخدمها في العالم اسمها كيكي ميتو كونتيك سنسر، اللي هي المعادله بتقول كيو على ارتيلو بي ناس نيفرون، المهم تيجي على ارتيلو بي. فعايزين نعرف انهي حته بايظه في المخ. في طريقتين المخ بيستخدم ايه؟ جلوكوز. يبقى نجيب ديوكسي جلوكوز ليبل، يعني ايه؟ نعلمه بحاجه تطلق شحنات موجبه. اللي سليم هياخد جلوكوز يطلق شحنات، اللي مش سليم مش هيطلق. اسمها بوزيترون ايميشن، يعني اطلاق تومغراف، يعني انقطاع. او ثانيه يا جماعه، فانكشنال ماجنتيك ريزونانس ايميجنج. ايميجنج يعني ايه؟ تصوير. ريزونانس يعني ايه؟ رنين. ماجنتيك مغناطيس، تصوير رنين مغناطيس. هذا الجهاز يميز الاوكسي من الديوكسي. النتيجه السليم افهم سهله، افهم سهله لما تفهم الارقام. سليم بيجي له الهيموجلوبين ياخد اوكسجين، يبقى يتحول الى ديوكسي. اللي ميت ما خدش اوكسجين فيبقى اوكسجين، هو بيميز الاثنين من بعض. في الاشياء فقط، تفتكر الجري ماتر في البرين تاخد اوبشن اكتر ولا الوايت تو ليه؟ لان هي دي فيها نيرف سيل، انما الوايت ما فيهاش نيرف سيل تاخد اقل. خد لك